يوم الموازي ل 2019 في شهر 11 يوم 14 نواصل ان شاء الله الدرس بهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب إدارة الدبنة في اعتقاد أهل السنة والجماعة من مدينة النورمان صلاتة. ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة في باب السمعيات، وانتهى إلى باب الحساب والميزان والصراط، حيث يقول العلامة أحمد المغري: فصل في الحساب والميزان والصراط. الكتاب بعد خلاص راح ياخذ درسين ثلاثة وينتهي إن شاء الله. يقول: وهكذا الحساب وكشف لأزكى مرسلين. أيوة مشينا فيه. أيوة نحن جميل صحيح وضعنا في الشفاعة. وكش شفاعتي لأزكى مرسلي فضر إلى المنان فيها وسلي، وقد أتت أنواؤها منصوصة والبعض كالكبرى به مخصوصة، لأنها أزهر الشفاعة إذ وجه الكل له الشفاعة، والأنبياء تقول: نفسي نفسي سواه فالفضل له كالشمس، وينقذ الجميع من همومي قد اعترتهم ومن همومي، وهي وعود ربه يفيها له، فنسأل الله الدخول فيها. وحوضه مما به النص ورد، وفيه قلب هل به الهاد انفرد، وهو الأصح أو لكل مرسل حوض من العذب الرهيق السلسلي، وكونه بعد الصراط مختلف فيه، وبعد بالتعدد اعترف، وزود للتغيير عنه قد بدا، ومن يزقه ليس يزمع أبدا، والله لا يحرمنا من شرب غير بجاه المستغاث الغفر. وصل وانتهى الحديث إلى الشفاعة. ده يعتبر المسلم وأهم مسائل بتاعت السمعيات، لأنه قلنا في مسائل في التوحيد سمعية، وفي مسائل عقلية، وفي مسائل سمعية وعقلية، يعني في مسائل يستدلها بالنص فقط، لولا النص ما كان قلناها. قلنا الصفات الخبرية الاستواء والنزول والوجه واليد وما شاكل ذلك، وفي صفات اسمها شنيعة قلنا يستدلها بدليل النقل والعقل، ذي صفات المعاني. وفي جوانب كمان استدلالات يستدل بها بدليل العقل قبل دليل النقل. يلا، هنا الشفاعة من سمين المسائل التي يستدل لها بالنقل، لأنه العقل ما في إمكانه يصل على أنه الإنسان بشعوره يوم القيامة إلا إذا كان النص ورد بذلك، فلا من النصوص وردت بذلك الناس عرفوا أنه في الشفاعة. الشفاعة بيقول: طلب الخير من الخير للغير، دي هي الشفاعة. وهسه في اللغة الدارجة بتاعتنا دي تقول وساطة. ها تبقى الشفاعة كيف؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل، والرسل جو بلغونا الرسائل السماوية. يلا، بعد ما أخبرونا قال لنا يوم القيامة المؤمن عنده كذا من الأجر وكذا من الثواب، والكافر يؤاخر زي ده. طيب متنا وقمنا وجينا القيامة، المؤمن ما قال له هاك الجنة بتاعتك ولا دي عقوبتك، ولا الكافر قال له دي نارك ودي عقوبتك. الناس قاعدين في حالة صعبة للغاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي يقول لي: الله عبيدك اللي انت رسلتنا ليهم وقلنا ليهم في وعد وفي وعيد جو، يا الله أدت إذا الحق حقه والما عنده حق كمان دار الوقوع يا أخي وللشفاعة ده مضمونة كده. طيب اثنين أهل السنة والجماعة ما عندهم اختلاف في الشفاعة الممكنين للشفاعة شنو؟ اثنين من الفرق المعتزلة والخوارج دي بيقول ما في شفاعة لو هم أصلا ناكرين للنصوص ما كان بيبقوا كفار لكن متأولين فاهمينها فهم غير الفهم قالوا طيب الشفاعة دي معناتها خلاصتها أن الإنسان يعمل مخالفة بعد ديز ينقذه يبقى سيب العقوبة لشنو لأن ليهم يلا كان ليها رسل هنا دي مشكلتهم ده الفرق بين مذهب على السنة والجماعة وبين مذهب المعتزلة أو المذهب الناس اللي بيقدموا العقل على النقل على السنة والجماعة يقول ده ممكن يكون إذا كان النقل ما ورد ممكن العقل يقول بيته لكن لا من النقل ورد خلينا العقل وعملنا بالنقل واحد اثنين أخذ ربنا سبحانه وتعالى دار يريد على أنك أنت أخطأت خطأ كبير والعقوبة بتاعتك الدنيا دي بعد ما أنت تعترف وتدع في ورطة وتسلم بعدين تزور كده بتألزم النيمة أكثر وأكثر دي من شنو الفائدة بتاعتك زي واحد دار تديه واحد متوقع أنك شنو يا أخوانا تديه بس براك من زورك شنو 1000 جنيه أها أنت كمان عازم أنك دار تدي شنو يا أخوانا 1,000,000 جنيه طيب 1,000,000 يقول انت شفرت نص اديته 500 لو اديته 500 هو انبهر انه زول ده المتوقع يديني 1000 جنيه واداني 500 جنيه طيب بعد ثاني يديك 500 لما يديك ال 500 الثانيه انت بتشوف الشغلانه انه كبيره اكبر مما كان لو اداك ال 1000 جنيه في المره دي من ديما الحكمه التي ذكرها الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم في مساله شنو الشفاعه أما الرقم 3 فيما يتعلق بثبوتها أهل السنة والجماعة ثبتوها وغير من الفرق الثانية ما عندهم خلاف بأنها ثابتة ودليل أننا عندنا في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع فرقنا منها اختلاف الناس اللي اختلفوا هو ما معتبر ولا ينتفد إليه الكتاب القرآن لا ربنا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون دير الملائكة أما ذكروا قال ما دي يشعر إلا للناس اللي الله ارتضى عنه يشعر معنى هذا لا لأنه في الشفاعة من هذا بس يأخذ باستثناء من هنا أيوة ثم تعالي القرآن قال ماذا الذي يشعر عنده عنده متين إلا لإذنه ليوم القيامة استدل على أنه شنو في الشفاعة ثم جاءت نصا بنفس الموضوع ذات بصفة عامة نفس الموضوع ومن الليل فتحدث به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كلمة مقاما محمودا حتى لو جبنا العرب كلهم بتاع الدنيا قلنا لهم المقام المحمود شنو يقول يعني حاجة انت تقوم بها الناس يحمدوك عليها كده لها نهاية لكن ما في اللغة العربية علاقة بالشفاعة جاء صاحب القرآن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المقام المحمود قال له مقام الشفاعة وقبلت مقام المحمود لشنو؟ لأن الناس كلها وضعت في الوقت يوم القيامة الناس في الحر والناس في الضيق والناس في الكربة إلى غير ذلك وفي نفس الوقت يجي النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأن يشفع الشفاعة بتاعته شنو؟ كل واحد يحمد بمعنى يشكر والله اللي لك ما الشغل ده والله اللي لك ما كان ما كان ما شكله بيجي محمود لأن الناس حافظوه وشكروه بالنسبة للدورة الكبيرة اللي عندي وعشان كده سموها مقام المحمود القرآن فمن تقرير ذلك ها ثم السنة النبوية اللي جاءت عشان تبين القرآن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه السنة النبوية تواتر أكثر من كم أكثر من 40 و50 حديث عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي بشفع بشفع بشفع بشفع بشفع بشفع منها ومن أشهرها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسأل الناس بشفاعة خرج منك أن لا يسألني أحسن أن هذا غبنا قال من قال لا إله إلا الله ها مخلصا جنوا وخالصا مخلصا من غيره كان دين أسأل الناس بشفاعة إذا الحديث يقول إني شفاعة ولا مات حديث البخاري يقول فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المعذن ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة تقول لعبد من عبيده وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة قلت له شفيعا يوم القيامة. إذا مش على ما بيشوا عشان كده هي الشفاعة نحن ولا بنحس أن في ولا ما عاد إيش مخروق منه. قال وكالشفاعة لأزكى مرسلي، فالرسل كلهم شنو قلنا في مقام بتاع التزكية، لكن أزكى مرسل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فضع إلى المنان فيها وثني عن التضرع إلى الله عز وجل المنان. شوف المناسبة ما ذكر قال فضع إلى القحار، لأنه ما وصف ما معنى تصف الله بالقحار، لأنه إذا تطلب منه ماذا تطلب منه تقول يا كريم يا منان يا موشي يا كده تذكر الاسم البنافذ الشيء اللي انت شنو دائره. ما ممكن يكون ذو الدائره العاليه يمشي يجيب شنو يا قنا يجيب يا قهار او يا جبار، لكن يجيب شنو يا قنا يا شاهد يا كاهي يا سلام يا عظيم. مش هو كده؟ مش كده الشيخ شنو قال؟ ها فضل يعني تضرع الى الله، تضرع هو الابتهال مع التذلل الى المنان فيها وثني اسال الله الشفاعه. عجيب وغريب تكون عقيده بتاعتكم على شعيرها. التلام بتسأل الله الشفاعة، صالح بن عثيمين يقول نحن كمان نرجو أنه لا نحتاج للشفاعة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. ليش نو يقول أن الزول اللي يحتاج للشفاعة معناه عبارة عن زول مورث، ونحن تقريبا يكون من غير ولا ما خشين في الورثة لا من نحن لا من نخش في الشفاعة. هذا عندنا يا أخوانا كما جهل خطأ فاضح واضح. هنا بنقول الشفاعة بتاعته بيخش فوق حتى منه الله يجزاه خير. كيف خطأ وشنو؟ انت لسه ما فاهمين اي حاجه، هذا كده ما فاهمينها. والنبي عليه الصلاه والسلام لو ما سأل الله وفككم الفك الاولانيه انما اشتد غضب الله عز وجل والشمس دارت من رؤوس القلائد و و و الى اخر ذلك. انت قايل الميدان بتاع الحجر ده زي السوق بتاع بلد انتك انت تعبت تمشي اهلك ولا تمشي بيتك؟ لا تتحرك الا باذن الله. والملائكه محوجين لكم يا اخوان الشيخ، السماء الاولى نزلت والثانيه والثالثه ليه السابعه؟ كلهم مخلينكم في النص، كلام ثابت ما يخليك من كونك تمشي وين؟ لا يتكلمون الا من امن له الرحمن وقال صوابا. انت قال الشفاعه يقول قال ان الله قال له ما نجا على ما يكونش منا على الشفاعه لم يقول. يقول لا فاما صحيح، لان الشفاعه الخطا الاخطا والما اخطا كلهم بيخش فوق لانه في شفاعه كبرى. اما لو بكسرك انك ما تبدو من اهل المعاصي ما يكون بعدم طلب الشفاعه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام يقول حتى كل يوم كل يوم عندك ميزانه وخمسه ولا كم؟ خمسه مره الا تقول شنو؟ تقول الدعاء ده عشان تلقى شنو يا اخوانا؟ النبي قال عشان نبقى الشفيع. انت تقول ما داير الكلام ده؟ اذا يندم ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام ان يطلب منه المقصود ان يدعو بهذا الدعاء ما نفع صافي عنه الصوت. عشان كده اسمه فهم بعيد عن الصواب، بعيد كل الدعوة. فهمنا ولا لسه؟ عشان كده قال جوا الجنة مش شفاعة ثلاث درجات. أتوك كم؟ ألف ثاني. النبي يشفع عليك ثاني، ها أقول لك ثاني ألف. ها؟ ثاني أقول ثاني أتوك كده مش شفاعة ثلاث درجات. الله عشان لنا الظروف؟ لا. فإذا عشان كده الشفاعة شنو يا أخوان؟ نحن دارين الله يدخلنا الجوال. آمين. الما دايرة على سيرك ما دايرة على انت دايرة مش كده يا حبيبي. وكالشفاعة لأزكى مرسلي فضرى إلى المنان فيها وسلي وقد أتت أنواعها منصوصة والبعد كالكبرى به مقصوصة. لا أنواع الشفاعات وردت منصوصة وردت في شنو يا أخوانا؟ في النصوص الشرعية. منها قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان. الناس بيخلوا حكيب الأكل والشراب والنوع الباردي، وفي أيام الحجير الجو ساخن يصوموا الصيام بتاعك شنو؟ كان وقعت في وقت يوم القيامة يشفع يقول جبريل يا ربي في الدنيا كان ترك الأكل والشراب وشهوة نفسه علشان يجي يخش يقول لا لا لا لا ما يخلص ما يودوك ما يودوك ده الصيام بتاعك. والقرآن يقول الزول ده شنو؟ جس عرفه بيدي ماشي وجاي ماشي وجاي شقاق وبي ما يخلص. هو القرآن شفع الله وتعالى كان شفع عليك تعالى شنو؟ مرة بيجي يقول تعالى هذا ما يقدر يقول هذا. الموقع عليك أجل مرض يقول لنا ما نقبل شفاعتك ولا كده. لا لا لا ها ليه شنو من أنواع الشفاعة؟ في الشفاعة بتاع شنو يا أخوانا؟ يشفع الأنبياء. في الشفاعة بتاع شنو يا أخوانا؟ الشهداء. في الشفاعة بتاع العلماء. ولا هذا اللي مش عارف يقولته ولا شنو. أيوة النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الماء يشفعوا اللعانين. إن اللعانين ليسوا بشفعاء إلا الله يوم القيامة. تنبيه على الناس. جمع. وقد أتت أنواعها منصوصة والبعض منها كالكبرى به مقصوصة. الكبرى خاصة بجناب النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير الكبرى شنو البديع شنو؟ أنك أنت ذاتك تشفع وفلان يشفع. شايف؟ صعب أسهل النساء اللي قال شنو يشفعوا الأخيار من بعد النبي. أخيار جمع خير الجو خير من بعد النبي في مؤمن موحد معذب ورحمة الله تعالى عمتي كل من الإيمان وقدرت لأنها أظهرت ارتفاعة إذ وجه الكل له الشفاعة. تدار تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ارتفاع مكانته أعلى مكانه أي دائر معرف قال كده شوف القيامة الشفاعة اللي الله عداه لها رفعت مكانته فوق بيّنت لك الآن يسمعون في الخلق كل ما فيه زيه ربنا سبحانه وتعالى جمع اللي والأنبياء كلهم صلوا به صلى به شنو هو إمامهم شنو معهم تراه الإمام والنبيون خلفه ده في سريع في ليلة الإسراء والميعاد هنا يوم القيامة ربنا يجعل الناس وكل في قربة وما تتفك إلا عبره عليه الصلاة والسلام أي واحد من خلق الله عادم ومزدونه إلا تحت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى شنو أظهرت ارتفاع النبي بمعنى ارتفاع وغلو شنو مقامته إذ ارتفع الإيس كومك إذ شنو منتني له إذ وجه الكل له الشفاعة الكل وجه له الشفاعة الأحاديث المتواترة في الشفاعة كلها بتقول شنو الحديث قال بينما هم كذلك استقافوا بآدم ده لفظه في البخاري ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم ده رواية تذكر زيدا والرواية الثانية تذكر شنو يوم في سيدنا آدم سيدنا آدم تشعر يقول الله عز وجل اليوم قدي غدا ما قدت مثل وما راح يقدر مثل بعد على الإطلاق وعلنا هنيئا الشجرة وأكلت منها وراء وراء شوف ابني نوحا يقول سيدنا نوح يقول قومي لا من عصوا دعوت الله عليهم فربنا لكم رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا شوفوا ابراهيم يقول سيدنا ابراهيم يقول شنو كذبت ثلاث كذبات وبينا حديث بتاع كذبات معناها شنو يمشي لسيدنا موسى يقول انا قتلت الجبتي اخبر شو يا اخوانا الدراعي شو غير رؤيا على المنين الجبتي ده الكفر سيدنا موسى هو شنو يا اخوانا مؤمن ولا مسلم؟ كافر طيب سيدنا موسى يوم القيامة يعتذر على الشفاعة يقول أنه قتلت الجبت بجوز منها وداعش بيجي يحط القنبلة في الجامع يقتل 200 نفر يقول ده دين الله سبحانه وتعالى ده هو أين الخوارج الأشعر لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال المسلمين يمرقون من الدين كما يمرق سهم الغنية زول في الدنيا يعرف القصار وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام 17 ولا 18 رسل الخوارج هم موجودة في داعش النبي جايبهم عليه الصلاة والسلام صورة وصوت مش مجرد وصفة صورة وصوت صورة وصوت فهمت صورة وصوت معناه شنو؟ عشان ما تقول أنا الوصف ما أوصيهم وصيهم اللي ذكروا الله تعالى شنو؟ صورة وصوت أداك لهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قتل الجبتي والجبتي قلت كافر ولا ما كافر ذكر التفاصيل دي كلها كافر قال الله قتلت الجبتي وقتل بدون شنو؟ بدون قصد قال تركوا بجمع الكفر هي الدنيا ضربوا كده قال ما تريبهم الناس دي كده ضربوا مات يعتذر عن الشفاعة وجدنا سيدنا عيسى لم يذكر شيء ويعتذر لكن يوم يقول لهم هوي مشواركم حيقول ما في زول يفك لكم شرائمي إلا ذات ويجب أن نفع عليه الصلاة والسلام عندما قال كان جوني أقول لهم أنا لها أنا لها أنا لها الله أكبر الله أكبر يلا وإن نصروا يا أخوانا جميعا ولا بد أولادنا لدينا الصغار جميعا للصغار الصغر أن سيدنا آدم وسيدنا نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ما يشعروا مش عشان هم أعلى للشفاعة لا لا الجسم كل واحد ربنا أداه وظيفته واحد الله يدي فضل من يشاء من عباده، ما في نبي صلى الله عليه وسلم ده أديته كذا لجنة. واحد الله عمل النبي، واحد عمل ولي، واحد عمل مؤمن عادي، واحد عمل اسمه فاسق مؤمن فاسق، واحد عمله اسمه منافق كافر، واحد عمله يهودي، واحد عمله نصراني. ده حكمه لا مؤقت الحكم وهو سليم الحساب. يلا ده من فضله أنه من الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام قال أي نبي من الأنبياء ربنا فتح له باب للطلب، كل واحد خليه قدم طلبه، أي نبي قدم طلبه الله عدد ده شنو كذا ده شنو كذا كل واحد عدده. لما الدور جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال طلبي على الشفاعة يوم القيامة. الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة واختبأت دعوتي شفاعة لعمري. الله أكبر. اقترت من هذا البيت سلامة بعشرينية. لكل نبي دعوة مستجابة وأحمد يبدو في شفاعته الفضل. كده يا عزيزة. ده الصبر مش عشان هم أعلى لها. أما كسر الجسم دي بتاع سيد الوجود وعلى المشهور صلوات الله والسلام عليه. يلا قالوا الأنبياء تقول نفسي نفسي سواه والفضل له كالشمس. حذف الحمزة للضرورة بتاعت الشيخ والأنبياء فقط، مش إلا تقول والأنبياء وتقول والأنبياء تقول كده خفيف في اللسان. يوم القيامة حتى هم بما كانوا يقولوا نفسي نفسي نفسي سوى نبينا عليه الصلاة والسلام يقول شنو يا أخوانا؟ يقول أمتي أمتي الفضل له زي الشمس على سائر النجوم والكواكب، إذا بدت لم إذا ذهب لم تبقى منهن شنو؟ النجوم بيسوي شنو؟ قال فينقذ الجنين من همومي، قد اعترفهم من همومي. عشان كده قال أنا أول شافع وأول مشفع. شافع اسم الفارق اسمه البيت والشفاعة، مشفع البيت هو الاسم بتاع الشفاعة. من هموم وقموم اعترف الناس عندهم حم البهيمة في قلبك والغم البيت يتراكم يعمل لك حزن. النبي عليه الصلاة والسلام ينقذ الناس من دي كله حتى أظهر الارتفاع ولما أظهر. قال وهي وعود ربها ربه يفيها، دي وعود الشفاعة ذاتها الشفاعة الكبرى وعود ربه يجمع فيها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله الدخول فيها. شايف وش عهد المغرب ده دخول فوقه. وخارج ابن عثيمين يقول شنو اخوانا ان شاء الله قال ما نحتاج للشفاعة بقى. ما فينا المقصود ما فينا المقصود. طيب انتهت مسألة الشفاعة. يلا مسألة الحوض. نبي له الحوض والميراج والكوثر واللواء. النبي عليه الصلاة والسلام عنده الحوض، والحوض ده هو الكوثر. الكوثر هو في نهى في الجنة، والحوض ده موجود وين؟ موجود هنا في عرصات القيامة في الميدان. النهر وين؟ في الجنة. يا هو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث فصاحة كان صديق ابنينك الخرير اللي تسمعه الصوت ده ده صوت الكوثر حتى عرفاء حتى حتى عند صوت من الدنيا تسمعه كده يا رضي. والسنة صحت صحت شوف الجامعة صغير للإمام السيوطي. طيب الحوض موجود هنا في ميدان القيامة، وهي الجنة موجودة في ميدان القيامة؟ ما في ميدان القيامة. من الجنة هناك ميزاء اللي هو السبلوك، السبلوك بتاعة الموية تعرفوها الله دي بتشيل معصورة زي ما بيقول على الهواء مباشرة التي تقوم بجوه الحوض طوال من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يحط له المنبر في عرصات القيامة يقعد فوقه. لما يقعد فوقه وناس يشربوا منه. شوف الله بعد دائري يريد مكان شنو. الحوض حوض الله، والكوثر كوثر الله، والجنة جنة الله، كل هذا الله حقه. قال أديناك له، والنبي قال حجي الله. كان يقول حوضي حوضي معناه حوضكم للتطلع. لا حوضي دي ما يعني ما حقكم حقه يعني. كيف قال حوضي؟ حوضي مصيرة شهري وزواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن وريه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لا يغمى بعدها أبدا. الزول يقول أنه ما تحتاج الشفاعة لأنه أخطاء كثيرة خلاص. حتى يقول الكوثر ده كله كله هاتين الكوثر ده بيدوك شنو؟ بيدوك الكوثر ده مع فضل، لأنه ما في محل أنك إنت شنو حاسبوك ولا ما حاسبوك. إنت جيتوا في الاجتماع ده حتى في جدا كده بيدوكم موجه وسيليكم، ده مع فضل. طيب الفضل ده كونك تلقاه ليش مع شفاعة هو وقالت معلوم من الشفاعة هتلكم ماذا الشفاعة ماذا الكوثر كان إنت ما شربت من الكوثر يا زول الجنة ما بيخش يعني تعرف شنو لأنه ما قاعد في الجنة البدر يشرب من هنا ده حتى ما يشرب من هناك ما يشرب من هناك ما يشرب عشان كده ما ممكن تخش الجنة بدون هذه الوساطة اللي انت شنو بتظهرها ما نحتاج للوساطة ما تخش الجنة إلا عبر النبي عليه الصلاة والسلام شايف يقول وحوضه مما به النصوى النصوى القرآن إنا أعطيناك الكوثر المفسرون يقولوا تعرفي بالله عليه الصلاة والسلام عندما توفي ابنه إبراهيم لما توفي إبراهيم المشركون قيل أقنص بن شريك قيل على اختلاف في الروايات أسباب النزول قال أن محمد بدع أبتر بيقصد بأبتر معناه ما عنده عجب بوراءه أولاد من بعد مات ربنا سبحانه وتعالى قال إن شانئك هو الأبتر الشانئ بمعنى المبغض الكير كده ده يقول ما عنده عدل وربنا سبحانه وتعالى جاء بن صلى الله عليه وسلم في أولاد ابنته من خصائصه إن اسمه هذا وعلينا طيب والأحاديث في الكوثر قلنا شنو أنا بلغت حد التواتر يلا وعندها خطورة شديدة قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيها لعله شنو قلنا تجي جماعة من أمة لا من تجي في الحوض والنبي عليه الصلاة والسلام يشوفها تشوفه تجي الملائكة تطهر قال لما يجي النبي ما كنت أخذهم دل ما ناتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية فإنهم لم يزالوا بعدك مهتدين فإنهم قد بدلوا بعدك فإنهم شنو قد أحدثوا بعدك يعني بدلوا غير النبي قال أنا ذات أقول فصفقا صفقا بعيد بعيد غالي وهنا المنبر بتاعه بتاع المدينة يوم القيامة لما الوقت برمج برمجة جديدة يوم يوم تبدل الأرض غير الأرض مع المنبر يا أولاد ومع الكوثر الله شايف ما بين قبري وفي الوقت ما بين بيتي وقبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي وفي رواية منبري على طرعة طرعة بيقولوها بلغة عربية أخرى على الطرعة من هذا الحوض ذاتي أو الطرعة بتاع شنو؟ بتاع الكوثر شايف؟ بيقول وفيه قلت هل به الهادي الفرق؟ هنا الروايات قال اختلف الناس أهل العلم في تحليل الروايات هل انفرد به النبي عليه الصلاة والسلام على سائر المرسلين؟ قال هو الأصح براه بس عند حوض زي ما براه عند الشفاعة الكبرى ما بيشاركوا الناس إلا بالشفاعة الصغرى لكن الحوض برضه قال براه في ناس قالوا لا أو لكل مرسل أي رسول من المرسلين عنده حوض بعدين هذا أي نبي من الأنبياء عنده حوض حوض حوض حوض حوض كل واحد بأمه يمشي شنو كل واحد بإمام بنبي ومنذر لكل مرسل حوض من العذب معناه من الماء العذب عذب نعت اللي مخزوف الرحيق بمعنى شنو حلو بيعه الخمرة بتاعت الجنة السلس بمعنى السهل في الازدراج في البلد تبلع بكل سهولة مسعى تبلع بكل يسر وسهولة وكونه بعد الصراط مختلف فيه وبعض بالتعدد اعتراف كان في آثار بالدول ظاهرة على أنه قبل الصراط وبعدها على أنه بعد الصراط وهذه قال يا مؤدب في قبل الصراط وبعد الصراط لكن ظاهر النصوص على أنه في أخوانا قبل الصراط قبل الصراط قبل الصراط لأنه بعد الصراط قال إنه هو منتظرين إلى شنو إلى دخول الجنة انتظار بس في الصراط بتاعت الانتظار بعد الافتتاح ثم دخول الجنة وزود بالتغيير عنه قد بدا ومن يزقه ليس يسمع أبدا له الحديث أحاديثا اللي قال شنو يزود عنه أي واحد كما قال صاحب أي واحد غير وبدل ويزاد عنه كل من بدل وغير صاحب الرسالة زود طرده بالتغيير عن غير الشريعة عنه قد بدا هذا الشيء اللي ظهر وجه الرواية ومن يرزقه لذة بتعته كندوبته ليس يسمع أبدا أقش ما فيه إلى أبد الآباد الدنيا خلقنا هو عشان قلنا قلنا ما خلقنا فيها للأبد، لكن القيامة لما تقوم مخلوق للأبد، هناك تصميم أبدي وهنا تصميم في مؤقت. عشان كده كل يوم تعطش، حسك ما أكلت ما شربت أخرج فترة معينة كده بتروح بعد 10 يوم بس تموت ولا أقل. ثلاثة أنا لسه يعني فرقت. الدكتور عنده يقول دول صحيح نسيه ما أكل ما شربت ثلاثة أربع أيام عنده بيموت. نقول هذا هو الأكثر عليه، لكن كرامة كمان من كرامة يقول يأخذ كم يوم ما يأخذ. ابن تيمية عود في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أهمنه إبراهيم التيمي يأخذ الشهرين والثلاثة ما يأكل وما يشرب. الله ما يأكل وما يشرب. أنا بيأخذ شنيعا الإنسان بيتقي من الدرجة اللي أخوان يبقش من الشطر بالملائكة يصبي وحمد وكمل وبعد كده بيدا أيها الدجال لو يجي التقاعد تأخذ شنو كثرة تعفق دماغ يكون في جفاف ما تغضط من بطل أكل ذات مرض والمسلمين يصبي وحمد وكبر وحمد ويعيش في محل شديد ما هل حال ذات الناس يأكله وهو لا يجي كمان يجي بيكي سلطة جاهز الفلاع بغير الثلج بقى كده بيدا انت دارين قروش يقول القرية هاني الوطاع طلع الخنوز الذهب اللي تخوضيه لها في الحلايك ده الوقت الشرق والجمالي الذهب قدر الجامعية قدر البيت قدر السرير قدر كده ماشي والذهب تاير ماشي معه زي أصوب النهار كما صح ذلك في باب المنفورات والملع في آخر رياض الصالحين ومعظم أكثر من صحيح مسلم كده زي ده بيقول وزود ذي التقيير عنه قد بدا ومن يزق ليس يسمع أبدا عطش ثاني ما من أنك هنا خلقت للعبد ثاني لما تشرب بتشرب الامتداد بس والله لا يهرمنا من شرب منه كان بجاه المصطفى المعلمون كلهم زي ما استقصى المسألة يا أخوانا منه يعني الدكتور محمود سيد صبيح صاحب كتاب أخطاء يعني ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أهل البيت جاب المعلمين للعلوم كل والفنون كلهم يا في بداية كتبهم يا في آخر كتبهم كلهم بحق النبي بجاه النبي بدرجة النبي كلهم لما وقع عليك انت بتقول ما يجوز بحق النبي وبجاه النبي دي بدعة تيمية قسم ابن تيمية بجاه أحدثها جاب المعلمين كلهم وأجروا كتاب أخطاء ابن تيمية عشان تشوف العجب والعجاب الفلان الفلان الفلان كل المعلمين معلمين في شنو؟ في الفنون المختلفة ده في القراءات ده في اللغة ده في الفقه ده في التفسير ده في العقيدة كلهم جايين بجاني بجاني لازم يتكلم في شنو كتابنا ده؟ في العقيدة ده أو ده إنهم ده شنو؟ كون في العقيدة ما يمنع يكون شنو بجاني كان عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنت لما تجعل كون عشان النبي ده منافي للتوحيد إنت عرفت ما جاء به النبي هل صح هل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم تبعوه لما يهدوكم ألا ينصركم ألا يرزقكم ألا يحميكم بدعائكم تبع الله قال جنو ألا ما تحررنا شبه منه جنو بجاه النبي يهوذات ولا ما يهوذات لا بيشبه ولا هو ذات بعينه هل كنو لم تجن عند النبي لا خمسة ما كلام عنده أي قيمة نص ما هل تصرون وترزقون الا بدعائكم ده وين الحديث في البخاري بعد شنو؟ في الحرب بالضعفاء والصالحين وفي سنن ابي داود شنو؟ ابغوني في الضعفاء انما تنصرون وترزقون بضعفائكم صحيح في ابي داود في الترمذي لعلك ترزق به وحديث الابدان نص كل شواهد وفوق ذلك كله القرآن ولولا دفع الله الناس بعضهم منه بعد البعث الثانوية عشان كده قال والله لا يهرمنا من شرب منه بجاه المصطفى لا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنه قرب من الله أكثر من أي واحد والجنة التي أعد الله حق لمن إنعامه أولاه بالجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة قال الجنة اللي ربنا أعد الله قال حق لمن إنعامه أولاه للزول اللي الله أولاه إنعام، الزول اللي الله أداه نعمته الله بيدخله جنة خلاص. والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها وفي أوج التهاني أسعدوا. المؤمنون يوم القيامة قال بالأمان، شايف شغلانة فيها غنى، كل واحد منهم يوم القيامة فيها غنى، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا. من الدنيا هنا بشروا، وكان قاموا من القبور برضو كذلك غير الملائكة تقول لهم هذا الكلام، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وين ثاني في الآخرة. عشان كده شنو أمان ما الخوف الكثير وإلى غير ذلك. صلي ورسل كمان ما تغلق بس لحظة الكمان فيها بس مع الشاي والشاي مع الملا كده يكون من الشعارة دي ما في شيء. شايف أسعدوا بقوا من أهل السعادة، فأما الذين سعدوا وفي الجنة يلا فيها وفي أوج التهاني. التهاني بمعنى المكان بتاع التهاني وصرفه بالنهاية ده الأوج، أعلى الأوج بمعنى أعلى الحمة. وبعدين يا شيخ الأوج بالحمزة معنى أوج أعلى شيء. أسعدوا رفعون بو الأولى أسعدوا بالسين من السعادة وأسعدوا من الصعود إليه يسعدوا الكلمة الطيبة. يلا وكيف لا وقد تناهى كل سوء عنهم ونالوا ما تشتهيه الأنفس. تقول من وين لقوا السعادة ومن وين لقوا لا من بلقوا عوج التهاني ودعا من سعدوا لمكان عالي. قال كيف ما يبقوا زي ده وربنا سبحانه وتعالى قال يعني ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، شالوا منهم كل سوء عنهم ونالوا منه ما تشتهيه الأنفس بس وتلذذ أعين. الشيء اللي الناس بتشتريها كان اشتهيت شيء طوال بسيط ده عشان كده بس الشيء ده يرتقي ليك تاكل بهمة طبعا ها ده شنو لها ترتقي ليك وتاكل طرق طرق طرق طرق إلى غير ذلك ها ده شنو فاكهة واجب على هيلك واحد وصار خشمة قطوفها دانية قاعد واحد وصار خشمة راجل واحد كده في خشمة شيلة شافت كده واحد طب طب لا أشطى في معنى ما قال اسمه الله شجر دي رايز وقبب التنتين ما عنده وقتها يعني. الشجرة ذاتها بتاعت الجنة الجائبة الكلام ده هي شجرة طوبة القعر بتاعي جنة النبع عليه الصلاة والسلام والفروب الدمت في أي واحد شوي آخر الله ورات النبي شنو الأمية هناك عنده هناك الكمباني والله بيت الفروب القعر بتاع بيني جنة النبع عليه الصلاة والسلام والفروب شنو نصرت لكم من أبو النبي هو النبع عليه الصلاة والسلام. قال وكيفنا وقد تناهى كل سوء عنهم ونالوا ما تشتهيه الأنفس وأتحفوا من العتايا والبشر ما لم يكن يخطر في غلب البشر. الله عداهم تحفة تحفة حدية التحفة السريعة بحدية مستوى عالية ما أقول التحفة السنية تبع شوي التحفة الثانية التحفة الحدية ده دي حلاوة ده غريب ولا بسكويت لا غير ذلك أو ده شعر ولا دي ريحة أو ده صابون دي حتى الثانية جاية من السماء معناها شنو يا أخوانا عالية كده رفيعة بس رفيعة يلا عشان كده تطفوا من العطايا أن الله عداهم لها. والبشر ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم البشارة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب شنو؟ السلام عليكم بما صبرتم فنيم وربتاه كده يا حبيبة بشارة جد ما لم يكن يخطر بقلب البشر أي تصور تعمل خطأ. لكن انت لو قلت اتفاق الله ما بتقدر تدركها تقول كيف هذا ما يدركوها مخلوق الله الله لأن ما تقدر تدركه ده القرآن يا شيخ. فلا تعلم نفس ما نفس ما أي كانت النفس تخفي لهم من قرة عين الشيء اللي الله غفر لهم ما في نفس تعرف شكرا. قال ما لم يكن يخطر شنو في قلب البشر ما تتوقع بها بعد ما الناس يخشوا الجنة يشوفوا الشغلانة دي ما في الدنيا إذا السامة دي وعرفين الشغلانة دي اليوم ما هي كان الوقت ده كل بنت العباد دي يا رزور ما يتنيها وفي الجنة ما يندل إلا على الساعات التي مرت عليه في الدنيا ما ذكر فيها ما صحيح دل لك الجنة وتبوى ما تلك كواكي دي الناس الحضرة والأدام والياذ لله تعالى. أيوة، ومن رضا الرحمن ما قرت به أعينهم مع عمه من سلبه. شوف تاني بعد الجنة دي كلها شنو يعطينا ربنا، ما بيطلع عليهم يقول عبادي كيف الجنة؟ يقول والله تمام يا الله، لا كل شيء تمام إلا تمام، لا ما في حاجة دارينا ولا ما في أي حاجة. الله يقول نزيدكم، يقول في زيادة، يقول في زيادة. الزيادة شنو؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. فكذا قالوا من رضا الرحمن ما قرت به أعينهم مع أنه من سلبي. كان عندكم النعمة دي كلها، لكن قال الله في احتمال كان الشغلانة يمكن من الأيام يشيلوك منها، وتبقى ما حلوة. لا لا لا ما يشيلوها، معمولة من السب ما يسلبها منها خلاص إلى أبد الآباد. شايف؟ مع أنه من سلبه. وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم من عمهم بفضله. ربنا سبحانه وتعالى يزيدهم فوق كله، يتجلى لهم سبحانه وتعالى. والمؤمنون ينظرون الرب في الحشر والجنة دار القوة. بتنظر بيشوف الله سبحانه وتعالى بشنو في الحشر وبيشوف في الجنة. في الحشر يتجلى الله عز وجل يوم لفصل القضاء، وفي الجنة يتجلى لعباده شنو يا أخواننا، يقول لهم شنو، يتجلى لهم يشوفوا. الأوشي قال شنو؟ ينسون النعيمة إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال. نعيم الجنة ده كله لما ننتظر إلى وجه الله تبارك وتعالى تلقاه شنو؟ فوق للنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أدى فيها كله. قال الخسارة كله خسارة للمعتزل اللي قال ما في نظر إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة. وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم من عمهم بفضله، هو الله عز وجل الذي عم البرايا بفضله ولطفه وجوده وخيره. فنسأل الكريم أن يجعلنا منهم وأن يسر النفع لنا. خاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وواجب إيماننا بالقدر خير وضده كما في الخبر. مسألة القضاء والقدر الشيخ باري ديبا هنا في خاتمة شنو يا اخوانا السمعيات. واجب على الناس ان يؤمنوا بالقضاء والقدر. طيب العلاقة بين القدرية والمعتزلة والجهمية مع مسألة القضاء والقدر. لأن من مسألة القضاء والقدر ما عندنا فيها مشكلة. زول عادي يقول تقول لي قضاء وقدر، أي أمور من القضاء؟ يقول الله كريم، هذا سبب زينا، هو كذا إيمان عادي. حتى زول ما قاري ذات يقول الله كتب له. هو إيمان بالقضاء وقدر، ما قاري ولا ما قاري أنت ورثت العقيدة بتاعت المسلمين. الله عارف، عشان كذا الجماعة مش خلوه. الله عارف، عشان كذا لقيت، ما بيعرف، ولا الآية اللي قالت قضاء وقدر، ما يعرف. ولو الحديث، ما يعرف. ولو فيها في كتاب بتذكر القضاء وقدر، ما يعرف. لكن بحكم انه مسلم ونشأ في بيئه مسلمه انه بيعرف القضاء والقدر شنو كده يا ولد. تدمين ما عندنا مشكله في القضاء والقدر. القضاء والقدر المشكله مع القدريه والمعتزله اللي انتهوا منها القدريه ومع الجبريه. دي هي المساله. يعني احنا قلنا اي حاجه لا من غيرها ما بيكون شنو فيه اثبات لشيء وناس اخرين شنو بينفوه. وعلينا القدرية عندهم شنو قلنا؟ أنه ربنا سبحانه وتعالى ما قدر الأشياء. الأشياء دي أنف جديدة ما مكتوبة من الأزل. جلستنا دي كيف يعني؟ عندهم ما مبرمجة يعني كيف؟ أنا ما أقول عليك. يعني عندهم شنو ما مكتوبة؟ يعني جات بذاتها ما متوقعة. في الحسنة تكون علاقتهم بمعرفتهم لأن شنو؟ ما قدر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن الله عز وجل كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق الخلق ب500 عام. الحديث البخاري. يعني ما في ذرة حياتك دي وحياتك أنا ترى في اليوم ده واللحظة دي والساعة دي والثانية دي بس حترفع وبصير كده ما بتزيد كده كله أنا ترى. والصوت بتاع السلة عند الوقت ده يكون الزبزب بتاعه بمقياس الميكروفون ده كذا وبمقياس كذا كذا وبمقياس كذا كذا كله قد أنا ترى. واللفه بتاعت المروحه دي اللي ربنا كاتبها. افترض ان انا اللي جاي من الشجره دي اما كتب حس علي انه هيك في اللحظه اللي ده كلها قصر. ما يكون اخر قصر الله. على سنة أخيرا أخيرا بتاعت أنا بيقول أنا ما بيعرف شغلاني بيقول أنا ما بيعرف شغلاني إنه ما مسلم برضه فشكلة من القدرية مجوس هذه الأمة ده واحد اثنين القدري ما هو بيقول أنه العبد خالق لأفعال نفسه وإنه بيقول ما خلقه الله كتب وقدر وفعل الأمرين تباشروا الله خلقه والله خلقكم وما تعملون يعني كيف القدر يكون كلام الصواب ما عنده مسحة بتاعت الصواب على الإطلاق شايف والدليل في القرآن على أن الأشياء كلها مقدرة إن كل شيء خلقناه بقدر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا الله كان قدر عشان ما يقول ليك قدر كذا وكذا يكون أشياء معينة قال قدر الفعل بذا فات الخشم عشان يبنى شنو كل قدورين ده القاعدة بتاعته ده الإطلاق بتاعه قدر المقدورات كلها فهذا ما يقول لك هذا الإنسان أو إنسان هذا أي حاجة نقول من الهداية ذاتها الحشرة كان حشرة أخرى بتاكلها بتعرف تفر منها والفعل الشيء بيأكل يفر منه الحيوان المفترس الحيوان الآخر بيفترس يفر منه ده كله من بعض فهذا الله هداه وكيف يأكل كان شم القش بس يعرف أنه بيفهم كان شم يعرف أنه ما يفهمه حتى يستمر زي ده بيعمل لك الكثير ده حتى ممكن أن يقول لك نوع من القش بقول لك ها كيف ده أصل ينفق والله في الشغل ده زي تعب ده بتعمل عليه كمان ما بتعرف ولا تعب أو تقول له شغل ده كويس ويقول شنو شيء سام كان كيف يستمر صح ولا ما صح ده كله عاطي لكن ربنا خلق فسوى وقدر وهذا اثنين السنة النبوية وردت القدرية اتحجم على الصحابة اللي رووا الأحاديث بتاعت القدر وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وكذبوا سيدنا عبد الله بن مسعود عشان عبد الله بن مسعود روى الحديث بتاع القدر إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفى إلى آخر هناك لا مكان فيكتب شايف رزقها فيوم الدين كد برزقه وعدله وشقي أو سعيد إذا يبقى الأشياء تم خلاص كتبت خلاص نعم هم عندهم الاشياء ما كتبت عشان كده قال لهم عبد الله بن مسعود شنو يقول لك زيت ما هنا كده هنا بطارية قلنا عشان كده هنا قال ما محتاجين ذات الان الكون من الرب عليهم بس نقول لهم ما مسلمين والقضية انتهت وواجب الإيمان ما أما المعتزلة منقسمين لقسمين قال القدرية الأوائل اللي كانوا بينفوا القدر دين انقرضوا من القرن الخامس يعني أحسن من درجه 300 سنة وقصر أما المعتزلة منقسمين لقسمين معتزلة العاديين ناس الزمخشري وناس فلان عبد الجبار المعتزلي وغير ذلك بين ما بينفوا القدر بيختلف من المعتزلة الآخرين عشان كده شنو ما بيندرج تحت الحكم بتاع الناس اللي بينفوا القدر لا بنيت عليهم الوعيد بتاع القدرية مجوس هذه الأمة وعلينا أما الجهمية فالجهمية هي امتداد من الاعتزال وشاهد جاهل وجاهل زي ما المعتزلة بيعطلوا في الصفات الجهمية بيعطلوا في الصفات إلا أن المعتزلة علماء وشبهاتهم قوية بل شبهاتهم شالت جماعة من السلف من التابعين ومن أتباع التابعين ومن أتباع التابعين لكن الجهمية شنو ما كان عندهم شبهات كبيرة إلا أنه في الرد لقوا الناس ردوا عليهم باسم الجهمية أكثر مما ردوا عليهم باسم المعتزلة مع أن الجهمية والمعتزلة بيصبوا في معقول واحد ويختلفوا في مسائل عشان كده هي المسألة بتاعت القضاء والقدر إن الأولى لا يبحث ولا عندها منازعة وواجب إيماننا بالقدر خيره وضده كما في الخبر وذو السعادة السعيد في العزل وضده الشقي حيثما نزل إذا ما دام ذو السعادة سعيد في الأزل معناته ربنا سبحانه وتعالى كتب الأشياء كلها وكلهم ميسر لما خلق له فداج أمره ومختلف أي واحد من الناس ها ميسر لما خلق له كنت شفت نفسك الله خلقك للخير كنت تعمل الخير تعمل الخير لا يقدر متحقق الجنة ولو حصل عكس ذلك قال إلى من يبقى للنار والعياذ بالله فداج أمره واحد أمره شنو أخونا مسلم داج من الدجى يا أخونا الزلاب والثاني كمان أمره معتلق معناه مضيء منوي ده معتلق وده عنده شنو يا أخونا دجى هذا هو شنو الظلام والكل لا يخرج عن حكم القضاء وليس ما أسلم مثل ما أضاء ما في خير يطلع من قضاء الله ولا شر يطلع من قضاء الله، لكن المظلم ما زي المضيء، المضيء يهو الأخير لأنه ربنا جعل من أهل السعادة. اللهم جعلنا من وما إلى الأعمال ظاهرا رجاء فذاك إسلام به العبد انتبع. يلا انتهى مسألة القضاء والقدر، داري وبين الشنيع قلنا الفرق بين الإيمان والإسلام. شايف مثال هذا الحج والصلاة، الحج شنو والصلاة وكذا الصيام وفطر والزكاة هنا سهل الجواب. هذا يريد أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. واضح ولا كيف؟ بس يعني الإسلام شنو؟ الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الطواف، السعي، الوقوف، سائر التعدي كلها اسمها إسلام. لكن الإيمان، الإحسان بكل أعمال شنو أخونا باطنة. شنو قال وما إلى الأعمال، وما إلى الأعمال ظاهرا، الأمر الظاهر يرجع إلى الإسلام، فذاك إسلام به العبد انتفع به. ومرجع الإيمان بالإذعان بالقلب والتصديق بالجنان. الإيمان كمان يرجع للإذعان اللي هو الانقياد، تنقاد بالقلب وتنقاد بالتصديق بالجنان بقلبك. ونطق بالقدرة شرط فيه الاختلاف قطبهم تحويه، الاختلاف قطبهم تحويه. كون الإنسان طيب أنا آمنت لكن ما نطقت، قال ونطق بالقدرة شرط فيه، ما دام أنك كنت آمنت بالضرورة أنك تنطق. لو قادر على النطق وما نطقت يبقى التماك مؤمن، تجري عليك الأحكام بتاعت الكفار. المؤمن إذا كنت مؤمن بشنو؟ بنصب وضحك. والكافر إذا كنت كافر بشنو؟ بنصب وضحك. بشان كده شنو؟ ماذا ما قادر على النطق معناته يبقى النطق شرط فيه. قال على خلاف قطبهم تحويه، الاختلاف الحوط القطب بتاعتهم شنو؟ يقول الإنسان لو نطق وهو ما مؤمن، مؤمن عند الناس كافر عند الله، ولو الإنسان آمن ها وما نطق، آمن وما نطق كافر عند الناس مؤمن عند الله ها، ولو آمن ونطق يبقى مؤمن عند الله وعند شنو الناس. أيوة والنطق ده من الخلاف، حسن بيقصده أن النطق بالشهادة هل هو شرط أو هو شرط؟ شرط بمعنى ما يقبل الإيمان إلا به، أو هو شرط الجزء منه ده شنو؟ عشان كده قال في اختلاف كتبهم شنو تهوي، يعني معناك أنك اتمتى ما آمنت لابد أن تنطق ما دام قادر على النطق إلا فلا حجة له. والقلب في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة. يلا دي مسألة تانية. يلا ناخذ الرقم 84 ده، البيان بتاع النطق هل هو شرط او شطر، دي المسألة بتاع شنو جمع الجوامع ذات او هي اي المسألة بتاع شنو الجوهرة متنا وشرعا. اول سطر شرط فيه في الايمان الاختلاف بين العلماء في كون النطق بالشهادة شرطا في الايمان بالقادر او ليس بشرط فيه، كتبهم تهويه تهوي الخلاف. فقال بعضهم إن التلفظ بالشهادتين للقادر علامة على الإيمان بالنسبة إلينا. شايف شدار يريد أنه كما نطق إن الله شنو يقولنا مؤمن وإن لم ينطق، قال بدلالتها على التصديق الخفي عنا، لأن إحنا ما نعرف مصدق ولا ما مصدق إلا بالنطق. فالناطق الذي أظهر الإسلام وأضمر الكفر مؤمن فيما بيننا تجري عليه أحكام المسلمين، كافر عند الله. وعكسه من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه وهو كافر فيما بيننا مؤمن عند الله. وهذا القول نصب للجمهور. وقيل إن من قدر على النطق بالشهادة ولم ينطق بها لا يكون مؤمنا عند الله، وهذا الخلاف قال في الكافر. وأما المولود في الإسلام فمحكوم بإسلامه ويجب عليه النطق بالشهادة مرة بس في عمره، وأما العاجز عن النطق قال فتكفيه بشرع. يعني ماذا تقول المؤمن تجي تقول لي يا قلنا أها الشهادة فيشنو كيف فيشنو إنت كلمة الشهادة وما قلت عم يشوف الكفار. أنا كل يوم بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بتقول لي بقول كيف؟ وأنا جواها زي لابن الإمام أحمد بن حنبل قال الزول اللي أبى يصلي وهو مؤمن بها بأنها واجبة قال كافر. شيخ الإمام الشافعي قال له ما كافر. قال كيف ما كافر؟ الحديث يقول بين العبد وبين الطول ترك الصلاة من تركها وقد كفر إلى غير ذلك. قال كافر أي قال كافر مولانا. قال كيف دخل الإسلام؟ سكت. قال هما دخلوا الإسلام. قال نقول ليه أنتم؟ قال هو مؤمن بها. سكت. وجوه ضد دول بعد ما تخرج من بعض يسوي لك مين كده. المسألة الثانية بيقول المسألة بتاعت المقرر والزيادة، مقرر عند ذوي الإفادة. حتى هنا ناقل الخلاف، وكأن الخلاف الذكر ده بين أهل السنة والجماعة، بل إنما هو بين أهل السنة وبين المعتزلة، إلا ما نسب لأبي حنيفة رضي الله عنه وصح ذلك عنه. وهيجينا إن شاء الله في الفقه الأكبر في الطاولين. أبو حنيفة قال جوهر الإيمان، جوهر الإيمان لا فيه زيادة ولا فيه نقيص. قال الشذ يطلق على الإيمان عبارة عن حاجة كده ما في الجزاء، فالزيادة كفر نص ما في عليه. لكن الزيادة شنو؟ عمل. والنقصان ده شنو؟ عمل. لكن الإيمان جوهر واحد. أما جمهور أهل السنة والجماعة بيقولوا شنو؟ يزيد وينقص بناء على الآيات. مسلم في الصحيح مشى كتاب الإيمان بوب للحتة دي، الإمام البخاري مشى في كتاب التوحيد لهذا الباب، كتب الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة كلهم يلجأ على الإيمان بيقبل الزيادة والنقيص، الأشاعرة لم يريهما الإمام أبو حنيفة، الماتريدية أقصد، لأنه شنو؟ أنه النطق الإيمان عند أبي حنيفة كذا كذا كذا، لكن واحد من عناية الماتريدية يقول كذا كذا، إنه هو جوهر الإيمان، يعني المذهب بتاع أبو حنيفة ده فهمه صعب، لأن له تأمل حتى ما نفهم. الآيات يقول وإذا قلت عليهم آيات زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كتب التوحيد في مليون كتاب، مليار كتاب، يزيد الإيمان يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. دين قالوا كل شنو؟ كل إيمان معناه عمل. قالوا عشان كده يزيد بزيادة الإيمان معناه العمل هو اللي يزيد، لكن هو جوهريته ما يزيد ما بينقص. يعني الشيء اللي يصدق عليه اسم الإيمان أبي حنيفة حاجة واحدة. كان قالوا الشغل ده نقص معناه إذا كافر لأنه ما بيقدر نقيسه وين. كان قالوا الشيء ده زاد قال ده العمل يزيد لكن هو ما يزيد وقال لي ما يعني لفظي وليس حقيقي. شايف؟ والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة. وقيل للأعمال يرجعان فينسى في الخلاف في المعاني. شايف؟ يقول الاختلاف هنا في الأعمال بس قال فينتفى الخلاف في المعاني. وقيل أنه يرجع لجوهر الإيمان بالكلام الذي قالوه السادة الجمهور. واللوه والغلم والكرسي والعرش ذو الجسامة القدسي واجب عليك تؤمن بذلك كذلك، تؤمن بأنه في حاجة اسمها اللوه المحفوظ في القلم في الكرسي في العرش العند الجسامة جسم كبير القدسي مقدس بنسبته إلى الله عز وجل ويحمل عرش ربي ك عرش ربي ك وضيف إلى الله عشان كده شنو أغلى القدر لما هو قال قال العرش شنو أخونا الجسامة القدسي العرش المقدس المطهر لأنه مضاف إلى منه إلى الله سبحانه وتعالى. ثاني في شنو مولانا تؤمن بدين عمل نبي قال والكاتبون واجب إيماننا لجوابنا بكلهم فرض بهم إيقاننا. زلو قال ما في اللوح كان ما عني كفر، قال ما في القلم كان ما عني كفر، ما في العرش كان ما عني كفر، ما في الكرسي كان ما عني كفر، قال ما في الجن كان ما عني كفر، كان قال ما في هواء كان ما عني كفر، كان قال ما في شنو حيوان كان ما عني كفر. كلها وردت في القرآن. تقول هذا حوان نزول حسي كما قال يبقى كافر يبقى كافر لأنه شغل الحوان الذي انت تشوفه ده ولا تذكره في القرآن ولا هو قال ايه زول بس قال ما في الجميع قلنا في الجميع كما عامي بمعنى جاهل مقفل بقى كافر لأنه الجميع ولا تجيس تشوفه في القرآن. واحد قال ما في بعض ذاته في الدنيا كان جاهل ما يعرف أنه ماذا يصنع ما يكفر كان ما جاهل كافر لأنه كافر في القرآن قلت فيه حاول في القرآن فيه مطر فيه أي حاجة وعد في القرآن صريحة لكن صريحة على الشرط الصريحة أما الماء صريحة زول قال كذا ما مقصود منه كذا ما يدخل في هذا الباب ذكر مطر الكرسي كذا الكرسي معناه العلم الطور ذاته في تفسيره وسع كرسيه وسع علمه زي آية أجنو وسع وين الآية اللي تجيب أن الله قد أحاط بكل شيء علما وفي واحد أجنو وسع ربي أجنو وسع ربي كل شيء بكل شيء الآية وسع ربي كل شيء علما يلا هو زيلا جعلوا أن الكرسي معناه العلم دواجه ما الكرسي معناه أنك تأمرت لأن كلمة الكرسي تحتمل أكثر من معنى قال الكرسي بمعنى العلم في اللغة العربية يقال للعلماء على الكراسي بمعنى على العلم ها وبعدين الصورة اسم الآية اسمها آية الكرسي آية الكرسي بمعنى شنو عندهم اسمها آية العلم طيب الآية بتدين صفات الله عز وجل أهو الله هو الحي هو القيوم هو الذي لا تأخذه سنة هو الذي لا يأخذه النوم ها له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يكون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ها قال لا يقول وسع كرسيه حتى لأن يكون كرسيه وسع السماوات والأرض ويكون علمه أو علمه وسع السماوات والأرض يقول يقتل الملك أكثر من الثاني زي كده واحدين قالوا زي ده لأن واحد يقول الكرسي ما المراد به الكرسي بل المراد به شنو العلم يبقى ده ما داخل في باب أنه أنكر معلومة القرآن دفعا في التعويل كده أو غيره وأن للعبد كراما حفظا لكل ما أخفاه أو ما نفظه أي عبد من العبيد عنده شنو أخفانا عنده ملائكة كرام شايف الله سبحانه وتعالى خلق عبيد ومدهم عشان يريد مكانتهم يا أخوانا كرام الله قال كريم عند العرب كلمة الكريم جدا لئيم الكريم عندهم جدا لئيم اللئيم بمعنى الماء العاصي اللئيم بمعنى الشرس اللئيم الماء يتماشى مع شنو من هو فوق له عشان كده الله قال يريد على من شنو كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون للعبد كراما حفظا بحافظوا على الشيء اللي انت بتقوله بتكتبه لكل ما أخفاه أو ما لفظه الشيء الخفي والشيء اللي لفظ سبيه إلى أن الشيء في القلب ربنا سبحانه وتعالى يستأثر به إلى أن شنو بيشعر به شعور وبعد ذلك يقوم يكتبه كل ذلك الرقي ويجعل الله لهم علامة على الضمير فاسأل السلامة فإن عملت حاجة كعبة في ضميرك ربنا بيشير من العلامة لكن في الضمير يقول شنو ما بيكتب لك ها كان بدا سيئة لكن كان بدا حسنة شنو يكتبه ولا ما يكتبه زي ما الحديث القدسي فإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبها الله شنو عنده أشهر حسنة حسنة كاملة مشكلة حسنة كاملة فإن عملها كتبت شنو أشهر حسنة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده سيئة فلم يعملها قال لم تكتب فإن عملها كتبت سيئة شنو واحدة إذا بيجوا يتلو حميت هل بيعرف قال الله سبحانه وتعالى جعلني يعرف يعني في إشارات تعرف عن الجيوش شنو شنو قاعد شنو حمى كذا وكذا ما شنو حمى جو قد كذا طول لي أوزي لكن كذا قاعد يسأل الله سلامة ما تقوم تلعب بتلكمان يكتب لك أشياء ما يعرف وقيل لا يكتب ما في القلب والكل لا يفوت العلم ربي شاهد القول من بس الأشياء الظاهرة بس الجوة لا أصلا لله وليس يحتاج بهم إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار ده زي قول صاحب الجوهرة والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم لا الاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان ربنا ما دار يستظهر بها الاستظهار معناته هو طلب الظهور وهو العون يعني الله ما دار يستعين للملائكة ما دار الله يستعين للملائكة ما يستعين لأيها العبارة المنصوبة بابن تيمية في كتابه شنو؟ يقول كذلك يفعل الله بمن بأعوانه من الملائكة وإن الملائكة عنده شنو؟ بعينه منه دين عن الله إن إننا نحن على دين الله. قال كذلك يفعل بأعوانه من الملائكة. الله ما عنده معين يا شيخ ولا وزير، ما عنده معين، ما عنده معين، ما عنده معين. والملائكة شغالة شنو؟ عبيد الله شغالة وخلقه وخلق فيهنه وصوام لشنو؟ عشان الألف يوم القيامة ما يقول لي الله اتبراك عرقته وبراك حسبته. أنا ما ربيع الله قال أنا بعمليك محاسب ما بيسلمني ما بيسلمك وما بيخالفني. يلا يوم القيامة الله صمم المرض إذا لا يسلم الله مع مرض وفعلم الله يضرب كتب ما تقول والله ذاتني اللي يقول لنا ما بيزيد مصمم تصميم زيادة ما في فعن ذلك كلام تسكر بس اللي بتصدق فيه ما تقول أنه ما أداني. لا لا لا ما بيظلمك الملك والملك شنيع قلنا ما بيعصي الله الشيء اللي على دائره. عشان كده قال وليس يحتاج بهم إلى استظهار بهم. يعرفني الاستظهار يا شيخ ولا ما يعرفناه؟ ها الاستعانة بهم الله ما محتاج للاستعانة بهم. تعالى علم الأسرار وصر كل جهة لكن قال ليك شنو كل الحكمة دي الحكمة يا شيخ الحكمة كما تقول ما لما رسلنا يا رسول الله رسل ما لك ما عمل سليم وراقب الله قال عمل تبراه ما لك ما عمل سليم وراقب أن يكون زيده وليله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما له سبحانه من أسماء قديمة لها المقام الأسمى. الشيخ داري ورين عنه ربنا عنده أسماء حسنى وعنده صفات أولى داري حدث لنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى قديمة ومحادثة. قال وما له سبحانه من أسماء قديمة وعندنا أسماءه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. أسماء الله عظيمة وأسماء الله قديمة. أسماء الله عظيمة وصفات الله سبحانه وتعالى قديمة. يعني الله سبحانه وتعالى طيب ما عنده صفات الأفعال وقلت صفات الأفعال حادثة كيف نستطيع أن نجمع بين أن صفات الأفعال حادثة وبين أنه أسماء الله سبحانه وتعالى قديمة؟ صفات الأفعال قلنا الخلق وشنو الرزق مش الرزق الرزق بفتح الراء والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع ده كل من صفات شنو الأفعال. تأتي القائلة كما قال القائل ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. لو كان بعد ما خلقنا حتى بقى خالق وبعد ما ملكنا حتى بقى مالك بعد ما أقنانا حتى بقى بعد ما ملكنا حتى بقى الغني كان يبقى شنو الاسم حادث. ومن جبال فعل كون يسوينا من عدم لوجود ده حادث. أما الاسم شنو عنده ليه قبل ما هو شنو يخلقنا ليش شنو قالوا الاسم ده بيقتضي التمدق ولا بيقتضي الذم؟ بيقتضي التمدق ما بيقتضي الذم. طيب قال يقتضي التمدق ويكون ما عندي ليه يكون صفة بتاعت كمال ما عندي ليه وصفة بتاعت كمال كون الله يكون ما عندي ليه شنو محال وما يأتي للمحال شنو محال. عشان كده شنو ليس ما خلق الخلق استمر الخلق. لو كان ما عنده الاسم لو بعد ذلك بقى عنده الاسم ده معناتها كان الحته دي شنو قلنا شاغرة والوصف شنو ناقص وبعد ذلك شنو اكتمل وهذا محال وما يؤدي اليه محال. ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له لكن قال شنو معنى الربوبية لكن ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مربوب بس. أيوة قال وما له سبحانه من أسماء قديمة لها المقام الأسمى. قلنا الأسماء في أسماء تدل على الذات وفي أسماء تدل على شنو صفات. قلنا الله تدل على شنو الذات لكن لو نقول الرحمن الرحيم يدل على شنو صفتي الرحمة والاثنين يرجع لصفة شنو القدرة والإرادة. جميل. لما نقول القادر يرجع لشنو هنا صفة القدرة. عشان كده الأسماء بعدها تدل على الذات وبعدها تدل شنو هنا على الصفات. وهي لنا تدرى بالاستقراء من طرق التوقيف لا الآعاحي. أسمع الله ها تدرى بالاستقراء تطبع الجزئيات إلى أن يتوصل به إلى الكليات ونظرنا قلب للاستقراء من طرق التوقيف. إذا أسمع الله سبحانه وتعالى توقيفية ولا قياسية؟ توقيفية لن أعرف. يا عبد المعروف، يعني عبد المعروف هنا وين ولد المعروف؟ يا عبد المطلب، عندك عبد المطلب هنا طيب وين المطلب؟ والآن نسيت. أوي سيد إبراهيم، في ذلك اسمه عبد المطلب؟ أيوة، لكن ما من أسماء الله المطلب؟ المطلب من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ ما من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ طيب، أما عبد المعروف بالنسبة للنصوص ما موجود به المعروف بلفظه، لكن موجود بمعناه في مذهب القذائف ومذهب الباقلان يجوز، وفي مذهب الجمهور لا يجوز. في واحد ما قالوا شنو قلنا؟ الاسم قالوا ما توقيفي، لو الناس شافوا الشيء يقترب تمثله والواحد ما في النص يجوز لما يسمى به الله سبحانه وتعالى. شوف شو راح نجمع شوف الله في القران البيجوري بالتعديل وغيره وغيره. وحكى عنه شنو مذهب لانه الغزالي والباغي يعني. بين قالوا شنو الاسم ممكن يكون شنو لو الشيء بنايك يعني غير معروف. النصوص دلت على انه الله معروف معروف معروف، عشان كده شاعرهم بيقول شنو كيف يوصل ربه ام كيف يجهله الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. لو بقى معروف حتى الكافر يقول في موجود لكن يتيش ويديش لغالي، نقول خلاص هو معروف. نقول حتى في أثناء تقريرنا للكلام نقول الله عز وجل معروف عند المسلمين بأن له صفة القدرة، ممكن نقول له ممكن في أثناء سرد الكلام تقول معروف ولا واقع عليك. لكن كاسم دار تطلقه يحتاج إلى شنو التوقيف، عشان كده قال وهي لنا قدرة بالاستقاء من طرق التوقيف للأراضي. وحسم الباب بأنه ما يكون بالآراء، لأنه كل واحد شنو يجي يسمي الله باسم، واحد كان عالم يسمي باسم ينبئه من هاي المعنى، آخر هيسميه باسم شنو لا ينبئه، بل الملحد يجي يرد من هذا الباب. والشدة شنو كونه هي صفة الله سبحانه وتعالى بغير شنو اسمه، ويكون بذلك يعني طعن في الذات العالية، عشان كده القول بأنها توحيدية لا تزاد لا إلى آخر ذلك. ده في الأسماء اللي احنا بنتحدث عنها النص تتنافى مع النص. أما زي الأسماء التي تتنافى مع النص زي الجسم وزي العرض وزي الجوهر وغير ذلك دي منفية قطعة، وإطلاقها من حق الله سبحانه وتعالى نوع من الإلحاد، بل نص العلماء على أنه نوع من الكفر. اسمع، نص العلماء على أن ذلك شنو كفر، واضح ولا كيف؟ وين نلقى النصوص؟ يلا لا نحن نقصد يعني نصوص العلماء. أيوه هنا القرآن دل على أنه متى رأيت تسميت الله بغير اسمه معناته يجيك ملحد. شوف الصاوية من جلال من الآية جهة العرب ولا يدع شوفوها. يلا العلماء لما قالوا أنه الزول اللي يقول الله جسم قالوا له كافر، ها ليش مو كافر؟ هما ما قال الله ما عنده اسم وما قال الله ما موجود، لكن قال اسم في نظرهم هم العلماء يجي مؤشر ما بينهم مع الله. ولا ما وقع عليك الحميد ذات الوالد أن قال أنه عم جسم قالوا فوق كافر مكفرين إلى الشيء عبد العالمين يعني سمع الله، أو بعبارة أخرى لأن الاسم تحته شنو الوصف، وصف الله بوصف ما يليق به، وعشان كده قال ليه كافر. عشان كده نص شنو على أنه اللي يقول الله جسم سبحانه وتعالى جسم قالوا كافر. ما فرقوا بين من يقول جسم كالأجسام وبين من يقول جسم لا كالأجسام، زي قول يا صاحب الصراط قول ضعيف بمرة، وعندنا بحث إن شاء الله بالمسألة إن شاء الله ربنا يستفيد أنه يطلع أنه مطلق، بس قال جسم ما الفرق بين كون اسمه؟ كان الاسم أصلا يقتضي الذم سواء كان قلت كذا أو ما قلت كذا، أصلا إلا كما بيقتضي الذم، كما بيقتضي الذم خلاص، لكن كان بيقتضي الذم فقلت ما زيدار ولا ما هي أصله ما يجوز لأنه أصلا ما ضاع في النص. الوارد في النص هو الوجه، تقول الله عنده وجه لا كوجه الخلق، عنده وجه ليس بعضو، عنده وجه ليس بجارحة، لأن الوجه وارد. تقول الله سبحانه وتعالى شنو؟ عنده اليد ما زي الأيدي، عنده اليد ما عضو، عنده اليد ما جارحة، لأن عصب اليد شنو؟ وارد. لكن لما تقول جسم لكن ما زي الجسم، طيب وين ورد أن الجسم ما ورد؟ عرفت الفرق ولا ما عرفت الفرق؟ عشان كده أنت لما تجي في كلمة لا كذلك لابد أن يكون في هذا شنو أصلا وردت وما في هذا ما وردت، وكان وردت لابد أن تكون تقتل التمدد، كان بكت ما تقتل التمدد أصلا ما جات من بها اسم واضح لك يا شيخ. هي وردت في النص لكن ما بتقتل المدد. الله قال شنو هنا أول الغرة لا هنا بهم بتاعت الله يستهزئ بهم الآية القبالة شنو يخالون الله الذين آمنوا ما يخبرون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا وأزادهم عذابا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. خذ بالك ده شاهدنا إنما نحن مستهزئون. بعد ربنا قال الله يستهزئ بهم دورة في النص ما تقول ربنا يستهزئ ما ذي استهزاء أفضل ليس في الاستهزاء. يلا فهمنا لأننا فهم القائد قال وهي لنا تدرى بالاستقراء من طرق التوقيف إلى الآراء. أفضل فهمنا الآية يعني يخادع إلى الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم عاشرون ها في قلوبهم مرض. وين شنو الآية قلنا؟ الله يستهزئ لا قبالة لجنة لا استهزاء قالوا إنما نحن مستهزئون. قالوا إنما نحن مستهزئون إنما نحن مستهزئون لا إذا حيثني هم قالوا شنو نحن مستهزئون. القرآن قال الله يستهزئ بهم ده في العربية ما مبتدع وخبر. زيد يضرب عمرا يا هو زيد البدر عمر ضمن زيد يأكل الطعام زيد مبتدع يضرب الفعل وفاعل بعد المبتدع هو شنو هو الخبر. طيب يبقى الله يستهزئ بهم ما يجوز لنا نقول الله يستهزئ لكن لا كاستهزائنا. ليش نو ما كلمة الاستهزاء ما بتقتضي شنو المدح لكن كلمة اليد ممكن تقتضي المدح وكلمة الوجه ممكن تقتضي المدح لكن لما بقت بقى الاستهزاء لا يقتل التمدد ما نقول يستهزئ ما في استهزاء. عرفت الحته دي ولا ما عرفت؟ بها اللي ضل وزل فيها اقدام الاستهزاء. يلا عدل هناك شنو؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال اتلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. ففي روايه من سيدنا مسلم فوالله لا يمل الله حتى تملوا. طيب تقول هذا الحديث فيه اثبات صفه ملل زي ما قال صالح بن عثيمين في كتاب شنو أخونا اللي هو فتاوى العقيدة قال الله عنده ملل لكن ما زي مللنا في العقيدة شنو أفضل ما اسمه ملل وما عنده ملل. ليش يا شيخ؟ لأنه هو من البداية ماذا أتزم به ملل الملل ماذا أتزم به ملل زي ما الاستهزاء ماذا أتزم به شنو استهزاء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى يخادعون الله وهو خادعهم ما نقول الله عنده خداع لكن ما زي خداع أفضل ما موصوف الخداع. ربنا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما نقول أما إنه مكر لكن ما زي مكرنا أفضل المكر ما من أصناره. فهمنا ولا ما فهمنا؟ لأن الصفات لا تختلف شنو التمدد. طيب ليه من القرآن سميع شنو اسمها المشاكلة بوبلها العرب في كتب بلاد العربية انظروا خزانة الأدب العربي تلقوا في بال المشاكلة وارجعوا في كتب اللغة العربية كتاب البلاغة ارجعوا لما بالمشاكلة. المشاكلة هي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. القرآن بلد اللغة العربية شيخ هو التعبير عن الشيء بلفظ غيره. الاستهزاء ماذا بالذي استهزاء الصغير الخلاء ماذا بالذي الخلاء بلفظ صغير المكر مكر بالذي هو المكر بلفظ صغير وغالبا ما غالب الدليل لا غالب شنو ارجع القرآن ذات إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الأستاذ معناه اسمه شنو مشاكل هناك الله أستاذ بما وصف الله وعليه وقف على ذلك الباب. وأما اللفظ اللي أنت قلت قال وراك لا اسم المشاكرة قلنا المشاكرة موجودة في القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتدوا أفضل ما أمر بالعدوان. وكما قلت أمر بالعدوان جعلت القرآن يتعارض العدوان هل يعوزات إن الله يأمر بالعدل أو العدل ذاته العدوان أو العدالة ذاته طيب هنا الآية تقول فاعتدوا دمع ظاهر أمر بالعدوان وإن أحسن أمر ربي بالقسط أمر ربي أن لا تعودوا إلا إياه يقول إنما يأمر بالعدل العدل براه والعدوان براه عشان كده فاعتدوا أصلا ما أمر بالعدوان لكن ردوا العدوان ردوا العدوان سمي عدوان أبتر عن الشيء بلفظ غير وقوئه في صدره وقالنا ما هو قالنا بوئ وكتب البيهقية في آخر كتاب الأسماء والصفات وقالنا الكتاب في هذه الحلقة وذاكر الباب بتاع المشاكل الذات عشان يزيد الإشكالية والشغلة الموجودة في شنو في أقول بتاعة المجسمة وخزانة العرب بالضرورة أنا لو كان كنت مذكر كان لدي ليكم نصف منه اللي نصفتين عشان الناس يستفيدوا منها لكن خليتها هنا في البلد لكن قوسوها كتاب في مجلدين عشان تقروا البلاغة العربية وتعرفوا الناس ماذا يكتبوا كل أهل العلم كاتبين كده عشان كده المسألة بتاع الضابط الأسماء والصفات الشيء اللي بنسيبه لأمر اللي يرد في القرآن أو يرد في السنة كان ورد في القرآن أو السنة لا بد أن يكون يقتضي التمدد وإن كان ما يقتضي التمدد هو من باب المشاكلة يبدو من باب الإضافات وليس من باب الأسماء والصفات عشان كده شنو ما منعك أن تسجد عينك وإذا سويت ونفخت فيه من روحي بها مضافة لأمر ولا يجلس صلى الله عليه وسلم بها اسمه خزانة الأدب بس وبعدك يا شيخ هاي الأدب اللغة العربية العادة فهمنا كيف دي أخوانا؟ ولا ما أعرفي؟ وين دي في سورة مولا؟ ألقوني فإذا سويت وأنا فقط مي بالروحي في أخو سورة في حجر وفي ساج يلا طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا سويت وأنا فقط فيه من روحي اللي بيتكلم مع الله سبحانه وتعالى وقال روحي ولا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى عشان يجربه عشان كده إضافة إذا الموضوع في المشاكل كل إضافة وليس صفة لله عز وجل هنا ذلك الأسماء صفات وليس بس وهي الدليل ترجع لنا للأسماء لنا مثل اللي قال ماشر على السنة والجماعة تدرى أن هي الأسماء المعرفة بالاستقراء نتتبع الأسماء كلها نشوف معناها شنو من طرق التوقيفي اللي هو القرآن والسنة لا الآراء إذا الرأي كده ساكت لا جبين قلنا شنو أهل السنة والجماعة قلنا كفر أن قال الله سبحانه وتعالى شنو جسم طيب كفر أهل السنة والجماعة أن قال إنه الله عنده حد فقط قال الله عنده جسم دارين هنا نشوف قال الله جسم والقال الله عنده حد معناهم واحد قال ما في جسم إلا وعنده شنو إذن هنا ذكر الجسم بلفظه وهنا ذكر الجسم بشنو بمعناه الحد وين عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق لأن جاب الكرانية جاب أنه أهل السنة والجماعة كفروا محمد بن كرامة السجستاني زعيم الكرانية عشان قال إن لله حدا ولا ما وقع لك أشياء من غير ما تقول شنو كما قال هذا حشيوش الحنابلة قال الحد المنفي لله عز وجل قال حدا نعلمه هو نحن يهول ما عنده لكن حدا يعلمه هو وحدا له هو ورط وين ما في عشان كده انت شنو لازم تتجوز شنو أخونا في أول أسماء أو في أسماء وصفات الإعراق عشان كده قال و هنا عندنا من طرق التوقيف لا من الطرق بتاعت الآراء ما يثبت بها لله سبحانه وتعالى في اسم من الأسماء انتهينا من هذه المسألة قال ويطلق الشيء على الموجود لا قيده في المذهب المحمود بقاعدة قاعدة انت تقوم تشقلها بتشتغل شغل شديد تشقلها كده كده كده كده مع ما تشقلها هي تمشي بتزيد في مساجد علم التوحيد تقول دي فائدتها شنو؟ ده الساطور بتاع القطع ذاته في المساجد شيء موجود اسمه شيء شيء ما موجود ليس لشيء قال دي قائدة هنا على صنع جماعة قاعدنا ويطلق الشيء على الموجود لا خيره ده المذهب المحمود ده وده على صنع الجماعة الما موجود شنو ماشي وبعدين القاعدة مركزة على القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا معنى الآية شنو قد أتى قد أتى هنا ما استفهامين تهديدية يعني قد أتى على الإنسان الإنسان الأول سيدنا آدم حين من الدهر الله قال مدة مرت عليه لم يكن شيئا الله قال آدم ما شيء ما شيء ما نرشو لعنه هذا الموجود. الموجود شيء والما موجود ليس بشيء فعشت شنو إنه لما نقول الله إنه صفة الله هو ذات يعني صفة شنو هل هي شيء ولا ما شيء فهو قال صفة الله ما شيء ما ما قال ما موجودة يقول لا لا أنا قلت ما شيء لكن موجودة يقول له لك فتنا قتلا كده يعود للدين قائد يعني بخوة وبعدك أنا أقول عليه ليش نوع شيء عندنا جماعة سبق اسمهم الثمانية هتجد إشارة إليهم الثمانية هم جماعة من الصوفة القرائية خشم بيت من الفلاسفة دين سمي أخونا قالوا بإنكار العلوم كلها أي هذا في الدنيا دي خيال حتى هو ذاته خيال اسمه ذاته خيال ما حقيقة دين تعين شنو يشكك الناس في أي عالم يا أخي أنا مواطن موجود في ولاية السنار قال ممكن ذات السودان ذاته خيال ما في الدولة ذاته اسمها السودان كيف لا كده أنا موجود ودين أهل الأهل بدين ذاته خيال حتى أنا لا دلابيتك بذاته خيال يا أخي حتى قبل الصلاة شريفت الشاهد ذاته خيال ما في حالة ذاته طيب أنا حتى ما زود إنت ذاته حتى خيال ذاته خيال اللي بزود ما زود خرج الجدار شريع أخوانا دائرين يشكك الناس في الدين واحد منهم دين يفعلك أبو حليفة رضي الله عنه لذلك يجادل جاء غرابة ناجح كاتب يا غالي وجاء يجادل على أنه أشياء خالد حلائد ما عنده لا أما الآن كنت بقى غالي شيلوا ناجح كاتب اليوم زور الدين يجادل أها قلت شنو؟ بعد ما انتهى مثل الناجح كاتب آي قلت لهم ما وين الجواب بتاعين؟ لا لا جواب شنو؟ لا أنا مجيد بنابا قال ممكن يبقى خيال أما بيجيبه نوع الفرصة بتاعه ذاته في مهن هل قال رب ما سمع شديد؟ قال يا أخي أنا متأكد بها قال يا أخي خيال ممكن يبقى ممكن تتخيل لك أما كنت تجيبه جيسر قال أنا متأكد يعني يبقى سلمت معه أكيد القائدة قال أنه الشيء ده شنو أقول أنا أقول ده شنو قال جديد لما قررنا الثلاثة كده من العالم وجدنا سبع مطارد قمنا شطرنا العالم إلى اثنين إلى أعراض وإلى شنو أعياد الأعراض دي قلنا بها استدللنا على أن الأعراض كلها شنو يقولنا حادثة والحدوث لتغيرها وما تجري إلا وعنده حادث ملازم له وملازم الحادث شنو قلنا حادث فنحن لما استدللنا لهم قالوا نحن ما بنسلم أن وجود الأعراض هم قالوا نحن ما مسلمين وجود الأعراض لا تقدر تستدل بالأعراض أنها موجودة على أنها حادثة وكون موجودة وحادثة ولازمة الأجرام والأجرام حادثة يبقى ملازم الحادث حادث إحنا دارنا نقول لكم إحنا ما معترفين بأن شنو أعراض ذاته قلنا لهم جميل نقاشكم معانا لا فيه ولا ما فيه نقاشكم وإنكاركم لكلام الذين اللي بنقوله لا فيه ولا ما فيه كان قالوا ما هي نقول ما بنحتاج لجواركم تمام ما هو هذا كلامكم اللي بتقولوا ده شنو ما دام ما في كيف نجاوب ما في كان قالوا في بطل المذهب بتاعه شو هذا السنه الجماعة لانه شنو نقاش شيء وفي وموجود لانه شنو في ولا من يتداولنا وعرض من الاعراف والعرض شيء والعلم شيء عرفنا القاعده يا شيخ ده ساطور بيشتغلوا به وشنو في مساله بتاعت الاسماء والصفات ويطلق الشيء على الموجود لا غيره في المذهب المحمود ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج السواد هذه الشيخ خلاص دار يورع عنه السمعيات إلى رجية النهاية دائر يمدع الأئمة الشيخ مالك بدأ بشيخه اللقاني مالك بدأ بشيخه العادة كده جالس يعني كتار من الناس بيمشي شنو أخونا بأئمته ومالك وأهل الاجتهاد، مالك وأهل الاجتهاد من الأئمة كلهم شيعون، كل إلى نهج السواد هادي، دلهم على السنة والجماعة. اللي يقول أنا مؤمن والمخالفين في المذهب ذاته شنو مؤمن، أما اللي يقول أنا مؤمن ويستشنو على السنة والجماعة، والجماعة وين ما هي الجماعة. جبير قالوا لي محمد بن عبد الوهاب ناس ما فاتوا شنو 20 نفر ولا 40 نفر، قال الناس كلها كفار، وقال لولا أن الله من عليه لأنه كان زي يبقى كافر زينا، وقال حتى ناس اللي سمعوا كلهم شنو قال المشركين ما يعرفوا أي حاجة، قال له الله بيعطيك في كل ليلة من رمضان كم نفر؟ قال 70,000، وفي آخر ليلة من رمضان قال يأتي المسلم عطف الشهر، قال بيعطيك من يأتوا ناس وما في ناس مؤمنين إلا ما في الدين ما بيبدوكم 70 نفر، سكت ما عندنا ما عندنا جواب، وقال لك أجل؟ مسلم براك ولا في ناس معك؟ ما تقول على السنة والجماعة، الجماعة والمسلم إلا الدخل ابن قلتية والساعاتية والعجلاتية حتى تتم الجماعة بتاعي لك دين انت ما تعرف أي حاجة على السنة والجماعة ما في دول من أهل العلم عنده لها كاملة كده يسمع الكلام ده كويس واحد أهل السنة والجماعة كامل نفر واحد في فنه هذا الإمام البخاري يقول البخاري من ألف اللي حد يا قول طلع منه ثلاث حاجات الحديث والفقه والعقيدة ثاني في علوم الشريعة ولا ما القراءات هنا عند البخاري ما هي تتكشفنا البخاري بس قلنا يهودين ما بيكفينا ولا ما هو عبيرين يلا شيل السنن الشنو شيل المسلم وشيل السنن الأربعة كلها معه ما يكفينا تتعلم هاي ما لك إلا شنو إلا الحديث إلا الفقه يتحدث عنه أكثر من أي حاجة شيلناه شيلنا الحديث والفقه يعني بيكفونا الدين كلهم ونقرأ هذا القرآن القرآن ما يكفينا يلا شيل أبو حنيفة زي مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد كلهم شيلوا جيب الشافعي بتاع القرآن عندك شنو الشافعي ما عنده إلا القراءات عندك القراءات واللغة العربية شيل اللغة العربية والقراءات يلا شيل ابن مالك معه بتاع اللغة العربية ده بتاع القراءات كلهم لميناه يلا الدين بيتم بالقراءات واللغة العربية فقط ما يتم تيت يا تونا صفر عندكم أي ناس في الدنيا ما يقدر يجيب الدين كله إلا يلم المسلمين أو على السنة والجماعة. فما وقع عليك يا شيخ؟ قال براو مسلم. في واحد سمعناه مبتدئ قال قاعد في ربط، قال براو مسلم في البلد. شط ربط بقى المشركين، واحد بس براو مسلم. براه بس مسلم، كده هو قبل ذلك. مركب تركيبة ما يعرف من الدين ولا ألف واحد من ألف حرف واحد من ألف هذه ما يعرف فهمت ولا أجاب ولا أعرف هل يبقى على طلب جواب راه مصري أنا لا أعرف يا تيا تراجل يا كنا صن طيب عد الفنون بتاعتنا جيب المفسرين جيب المفسرين جيب المفسر ها المفسر عنده الآيات القرآنية يتناولها آيات ما بتتفسر إلا بشنو بالحديث ها طيب جبنا حديث لم ينمع جبنا شنو اللغة لم ينمعها وجبنا التفسير بتاع القرآن تعالوا محتاجين ولا ما محتاجين محتاجين دارين العقيدة اللي تخصصه هو عشان يبينه دارين الناس اللي تخصصه في الفقه عشان يبينه دارين الناس الأصول اللي تخصصه عشان يبينه عشان كده ما عاد شنو ناس فن واحد كده معين يتم بهم الدين كله ما في إلا تجيب الناس الفنون كله حتى ما يتم الدين عشان كده لما انتصروا في العقيدة يقول لك شنو أنا على عقيدة السلف السلف يو قالوا له ناس مالك والشافعي وأحمد بن حنبل الإمام مالك قلنا عنده 20 كتاب ولا 30 العقيدة الشافعي عنده كم؟ الإمام الشافعي الكتاب كده هو في العقيدة اللي رسمها في رسالة مصطنعة الذهبي نبه عليها في سير علام النبلاء بأنها مخضوبة أبو هنيفة فقط إنه فقه الأرض الحدث الآن قاعد معانا المتن قلنا إحنا درسنا فقه الأرض في فقه الأرض في أولاد زيدين يمكن كتابهم صغار لا تصعد بعينها عنده شنو أربع صفحات بصغر المتن والشرح لمولى على الغالي في المجاهدين من الأئمة أربعة ما هو عنده إلا أحمد بن حنبل كتاب في العقيدة كتبه لنبي نفسه مات في مسائل سألوا أبو داود أجاب في مسائل سألوا بعض الحنابلة وما أكثر الكذب فيها وكثرة الكذب الكذوب على أحمد بن حنبل هي التي جعلت الحنابلة يضطر قوم يكتب كتب يبين على أن هؤلاء كذبوا على أحمد بن حنبل وعلى راسهم يوسف بن عبد السلام وعلى راسهم ابن الجوزي وعلى راسهم أبو الفضل التيمي لكل ما شان يبينه إنت على مذهب على عقيدة الأئمة الأربعة وأئمة الأربعة جيب لنا واحد عرف القدرة بشنو مالك مالك كان القدرة شنو هذا صفة قديمة أزلية باقية يتأتى بها الله عز وجل إيجاد كل ممكن أو إعدامه على وقت الإرادة نتيجة مليار في عبارة مالك مالك. إمام مالك هل كان يقول الاسم هو عين المسمى ولا الاسم غير المسمى ولا الاسم متى يكون للمسمى ومتى يكون غير المسمى؟ كان عندك مليار ما تقدر تجيب مالك مئات بل وآلاف المسائل. شاكرا على سنة الجماعة قلنا بيت واحد طبعا مشكلة إذا مجموعة المسلمين لا تجمعوا حتى ما يساووا على سنة الجماعة الإشكالية إنت تلك الضرائق لما نجمع المسلمين كل النجمع ويتلاتك ما تخش بعهم وهم هم جاسوا يعملوا أسياطة لها شاكرا سنهم قال ثمانية أصناف الصنف الأول منهم قال يا سنة أخوانا لا أهل التوحيد تنصوا نقتنوا للناس التوحيد فالفقهاء ناس مالك والشافعي وأبو حنيفة والتمام سين أصحاب السنة ناس البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني نون النهاة علماء اللغة حليم بن أحمد والسيبويه و إلى غير ذلك وقطر وأقصى الكبير والصغير وأبو المبرد دول كل شيء ها نقع القاف القراء دول من القراء السبعة وغير السبعة والعشرة والقراءات الواحد والعشرين وإلى الأسانيد بالمئات كل عزيزة ها تاء أهل التصوف المين مرابطين الجيش بتاع المسلمين الجامع العين العوام عوام المسلمين ما قالوا زيت علوم الناس ما قالوا زيت علوم العلماء لكن معتقدين أن ما عليهم العلماء حق لهم على السنة والجماعة إذا كان الله على دائما على السنة والجماعة ما لا أي حاجة ولا الزول اللي قال الناس سوا كلهم مشركين ده اسمه وقت السنة طيب مشركوا بين ذلك القرآن هذا عجيب وغريب وكيف تجزم بأنه كلام الله والنبي المشرك؟ مشرك هو الذي نزل لك السنة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تعرف أنه كلام النبي والنبي اللي أعتاده؟ مشرك هو الذي كتب لك الفقه ودون الأحكام، هو كيف تأخذ الفقه من الكافر؟ عجائب بتاعت الدنيا دي تسطر من عجائب السبع. شاكرا شنو يا أخوانا؟ ويطلق الشيء على شنو؟ على الموجود لا قيل في اسمه شيء مالك ليس بشيء يريدنا صافور له بالشكل وين قال ذا المثل المحمود ومالك وأهل الاجتهاد كل قال مالك براه وسط مالك لا أهل الاجتهاد كل مسلمين لا نحن المالكية بس براه المسلمين تاني مالك لا مالك وأهل الاجتهاد كل ذا اسمه تلمين شنو أيوة كل واحد منهم قال على نهج الصواب هادي ماش على النهج بتاع الصواب وبتاع الهداية عن بعض ما خدت من بعض الناس المسلمين الثاني شنو كلهم هداة مهتدين شايف زي منو مولانا الماشين على نفس النهج بتاع الهداية الشافعي وابي حنيفة واحمد ذي الرتبة المنيفة كده زي ده ها الشافعي وابو حنيفة واحمد ذي الرتبة المنيفة اكبرهم شنو أبو هنيفة وأصغرهم أحمد بن محمد كل واحد ربنا سبحانه وتعالى ميز بميزة كل واحد الله ميز بميزة أبو هنيفة يتكلم في دقائق الفقهيات أكثر من أي واحد حتى قال الشافعي الناس فيال في الفقه على أبي هنيفة مالك يتكلم في شنو قلنا فقه الحديث حتى شنو قلنا الجماعة قالوا لولا مالك والليث لضللنا وقالوا لولا مالك لذهب فقه أهل الهجاز وقالوا مالك قلت الله على خلقه فوق هذا كله الحديث النبوي الصحيح مصدر الإمام أحمد والترمذي في السنن بإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة قريب قريب الناس حيساعدوا زول الفوق البعيد لم يدركوا أن تروا ابتلع في بطن الله الكريم بتاعه يساعدوا من قطر إلى قطر بيكوس العلم والعلماء لكن النبي قال فلا يجدون أعلم من عالم المدينة العلماء اللي كانوا في زمن الإمام مالك الأكبر من زمن الإمام مالك والجميع بعده كلهم سألوا قالوا لا ينتبه الحديث إلا على مالك شايف شغلان دي قال كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد والشافعي كمان شنو يا اخوانا جمع بين الفقه وبين الحديث الفقه كان يوم مالك كل شعر ومن يزاد عليه الفقه عشان كده عمل موسوعة كبيرة وسماه الأم في خمس مجلدات هذا في طبعا يجيبه في عشر الطبعة القديمة فيه خمس مجلدات يلا. وابو حنيفه احمد بن حنبل هو كمان اعتنى بالروايه اكثر مما اعتنى بشنو بالدرايه، بمعنى يتكلم بالحديث، عشان كده ترك المصنف فوق 30,000. جاء ابن عبد الله اضاف اليه الاضافات اللي تخل منها الاحاديث الضعيفه. يلا. الامام احمد بن حنبل كان معتني بالحديث اكثر، حتى ان الطبري صنفوا في المحدثين ولم يصنفوا في الفقهاء. دي المشكله اللي جابت، ده الجواب اللي جاب مشكله بين الحنابله والامام الطبري. مفاتيح ما تعرف الحاصل في شنو يعني. الطبري جاء من الطبريه بتاعت عبد الشامي، جاء العراق وعدد مجلس بتاع شنو؟ بتاع الاملاء يملي للناس الحديث. الطبري امام مبتدئ صاحب مذهب. قامته زي قامة مالك. ما تابع. مذهب عديل هو صاحب مذهب. القرآن مش حافظين القرآن فقط، حافظين القرآن بتفسيره. وحافظين السنة النبوية بأسانيدها. وحافظين التاريخ بكتبه. علم يهودا كان العلم اللي يتربيه اللسان في الأمة المحمدية، ما العلم بتاعنا بتاع علم الكتاب الإطار ذلك دول لو قعد كده في محل يتكلم لحد ما عمره ينتهي في راسه ما ينتهي من خطبة الجمعة إلى ما يجيب ورقة. قال له الموضوع ده طبعا الأربعة خمسة كده ذاك العلم يا شيخ من وقته يتكلم لحد ما يموت في راسه ما ينتهي. ما تستغرب من هذا الكلام يا شيخ لحد ما يموت في راسه ما ينتهي ذاك العلم. الشغل الشغل الشغل شنو الناس بيسووا لك عشان ما يخافوا عشان ما يخافوا انت شاطر ممكن الناس يخافوا، لكن ما يهون الكلام اللي هو شنو الناس يقدر يسووا الشيء اللي يسووا. الثمر يجي يفسر القران، ما يعني في القران يقرا القران من الراس ويفسر القران من الراس ويفسر من الراس شنو كمان يجيب الروايات كلها، والرواية اللي جواها شنو بالإسناد، حدثني فلان عن فلان، الرواية ذاتها حافظينها. كان كتبوها وحفظوها، كذا يجد التفسير ذاته حافظينه زي ما حفظ القرآن. العلم زي ده وين موجود؟ نعم. جا قال لي طلاب وراقبنا فسر لكم القرآن. ها؟ لما جو لقوا مقدمة فقط دايرة أيام. قالوا فلان شغل ده كبير ما بنشتغل عليه. قالوا هم متأخرة، هنا كان قرينا بصورة كانت أكبر من كده. بصورة أكبر من كده. طيب. كشافي وأبي حنيفة وأحمد، الطبري لما جاء هذا المجلس سألوه عن مالك، أصنع عليه خيرا وقال فقيه. سألوه عن أبي حنيفة، أصنع عليه خيرا وقال فقيه. سألوه عن الشافعي، أصنع عليه خيرا وقال فقيه. سألوه عن الإمام محمد، أصنع عليه خيرا وقال شنو محدث ولكن ليس فقيها. ده الإمام أحمد بن حنبل ده الطبري قال الإمام أحمد بن حنبل ليس شنو فقيها. الحنابلة قالوا كيف تقول أن أحمد بن حنبل هنا؟ ده الثوب اللي كان هنا، ده الثوب اللي جاب مشاكل بين الحنابلة وبين الإمام الطبري. الآن الحنابلة بيقولوا الطبري لكن ما بيعرفوا شنو، ما بيعرفوا ما عليه الإمام الطبري. ده واحد. الشيء الثاني اللي جاب لهم شنو قلنا؟ حشوية الحنابلة اللي كان وجدهم الطبري شنو؟ ما من حشوي الا وهو ناصري. تقايد لابد ان تعرفوها. اي حشوي اللي ياخذ بظاهر النصوص والكذب لاحمد بن عمر قال قال قال قال قال ده الا وهو شنو يا اخوانا ناصري ناصري الناصري المعرفي قال به. والطبري امل كتاب في مجلدين ابن كثير قال بس تتبع فوق الطرق الحديث من كنت مولاه فهذا عليه مولاه. قال حديث متواتر ذاكر في مجلدين بس يتكلم بتواتر طرق هذا الحديث. وبين ان ما رواه من المحدثين الاشياء اللي خلتهم ما رواه شنو؟ سياسيين ما دارين يجيبوا الجانب الفوق شنو؟ علاقه بتبين فضائل على البيت وغير ذلك. عشان كده شنو؟ ده الثواب الثاني اللي خلاه شنو؟ انه كده بقى بعلاقه. لما توفي الطبري دفنوه في بيت، كان دفنوه في المقابر يحفروا. يعني الشغل بيعملوه العملوا في ليبيا. حضر القبور بتاعة الأولياء وصلوا الناس وهربوهم وغير ذلك في أهل الطبري كان دائما يعملوا الشغلانة ما جاءت في الدنيا غنيمة تعرفوا انتوا في الإسرائيل في الطبري ثلاثة ده الطبري ذات الكلام ده الزوين الكامل من الأخير في التاريخ. يلا شايف ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج السواد هذه كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذو الرتبة المنيفة وكلهم على هدى من ربهم وفرقة الجنيدة لربهم. شايف؟ ما يذكر الأئمة إلا بعد ذلك يذكره. دي هي الكلمة بتاعت الحق مذكورة في مليار كتاب، ما في مليون كتاب، في مليار كتاب. والضد بتاعت الأيام العاصفة للمؤتمر بتاع الشيشان، بعد ما المؤتمر انعقد وتم المؤتمر، شيخ الأزهر الشيخ عمر الطيب هو اللي أعلن النتيجة. أما بعد النتيجة، جينا أخذنا مؤتمر اسمه من هم أهل السنة والجماعة؟ بينا أهل السنة والجماعة، قال هم الحنفية وهم المالكية وهم الشافعية وهم الحنابلة وهم أتباع الحسن البصري في تزكية النفس وهم أتباع الجنيد وهم أتباع المنهج بتاع الإمام الغزالي، دين هم أهل السنة والجماعة. أما الناس الكثر الناس في المساجد وسووا ليسوا لأهل السنة والجماعة. الكلام هذا ما فهمت؟ موجود في مليار كتاب لكن كمان هذا ما كمان هو موجود مما ينتهوا يلا طوال شنو؟ انتهى من المذاهب الأربعة يجيب لي شنو؟ مذاهب الأربعة دي الأعمال الظاهرة ودي شنو يا أخوانا فرقة الجنين الباطنة أو أقول لك ما في ظاهر وما في باطن. كان قال ما في باطن ها قول له التقوى وين؟ الخشية وين؟ الإنابة وين؟ التوكل وين؟ اليقين وين؟ الزهد وين؟ الورع وين؟ الإيثار وين؟ كلها وردت في القرآن ويترش أمراض القلوب ها من الكذب والعدو والرياء والحسد والفضل وإلى آخر الأمراض كلها، وكلها ورد زمنا في الكتاب ورد في السنة. المذاهب الأربعة لما في زلبة وبليها باب واحد إلا فرقة الجنين فديهم هذين ما بيتم إلا بيهم ما بيتم. أكثر من ألف آية تتحدث عن جنوع فرقة الجنين اللي هو شنو الجانب التزكية النفس. آيات الأحكام اللي بتناولوها الفقهاء قلنا المقدرة في القرآن بكم آية؟ 200 آية فقط. عبد الوهاب قناه قال والجساس الحنبي بالغ فأدى لها لحد كم؟ 500 آية للجساس الحنبي. أما الآية التي تتحدث عن تزكية النفس في القرآن التحلي والتغلي أكثر من 1000 آية. ويتم الدين كيف بلاهم لكن منا تمينا الدين وشلناكم برا. طيب دينكم ما فيه تقوى لكن ما فيه ورع ما فيه ذنوب ما فيه خشية وما فيه يقين ما فيه توكل ما في علم اليقين ولا علم اليقين ولا حق اليقين بكل أتى تعريف القرآن. ما في نفس الأمارة ولا النوامة ولا الملحمة ولا الراضية ولا المرضية ولا المطمئنة كلها في القرآن. ودي المذاهب الأربعة تحدي جلية مظهر أنه جاء باب في النفس المطمئنة ما في ولا لقيتوه. المذاهب الأربعة كلها قلنا بتتناول كم باب يا شيخ؟ اثنين بس، بابين العبادات والمعاملات. قال العبادات بتبدأ بأقسام المياه دي اسمها كتب السنن حتى فتاة أبو داود بالتالي المياه والطهارة. سنن ابن ماجه بدأ بالسنن اللي هو شنو الفرق بين السنن والبدع. السنن الترمذي بدأ بشنو بالطهارة يبدأ بأقسام المياه زي الأخضر له الموية كيف الطهارة كيف الغسل كيف الوضوء كيف الصلاة كيف الصيام كيف الزكاة كيف الحج كيف ينزل بعض الفضائل ويختم هناك شنو باب المعاملات البيع الشراء الشقة الولية العارية الى غير ذلك. اي مذهب سمي مذهب بمعنى مذهب فرعي بس بتناول التعليم به. والباب الثاني ذاك من الدين ولا ما من الدين هو سيب يتم الدين مثل اجر ماذا وراء بل ما بيخص الجنة قال اسمه اسمع الكلام ده ما بيخص الجنة بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج ولا الى غير ذلك الا بجميل الشؤون بتاع القلب. يوم لا ينفع مال ولا ظلم الا من اتى الله بقلب سليم له شغل بتاع القلوب موجود في النص. وقع ولا لسه؟ يلا الباطنيه عباره عن فرقه ضاله ظهرت في قرن من القرون بارض العراق وتزيد بزي الصوفية وخالفت الشريعة فقام جهابذة وفطاهرة الصوفية فردوا عليها على رأسهم الإمام الغزالي رحمه الكتاب وسماه فطائف الباطنية. فالتاريخ كتب عنه هذا والسلام. الصوفية عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة قبل ما جماعة من أهل السنة والجماعة يعرفوا هذا المصطلح. قلنا أبو عبد الرحمن السلمي ألف كتاب سماه شنو؟ طبقات الصوفية. ترجع فوق لكم ألم من علم الصوفية؟ ألف علم. والكتاب قبل كم سنة يا شيخ؟ ألف. وألف في ما ذكر لك واحد إلا على مذهب على السنة والجماعة. الحلاج لما بدأ في أشياء منصوبة له حتى الصوفية واحدين ما بين أنه قال ولا ما قال منصوبة له ولا ما منصوبة له للشحري ما قال. قال في نفرين ثاني قيل أنهم يروا رأي المعتزلة ما دخلوا في الكتاب ما دخلوا في الصوفية ولا جمال يوم الكتاب ولا في ألف زاد. أنت تتكلم عن التصوف ما تعرف عنه أي حاجة، لا أصول لا فروع ولا طبقات ولا تراجم. لشنو؟ لأنه كثير من الصوفية عشوائية، عشوائية تجنو على الاهتمام بمذهبه بس كده أوزينا. وكلهم على هدى من ربهم وفرقة الجليل اسمها خندين بحبهم فإنهم طريقهم مرضية قويمة لأهلها مزية. ما كفاية في المدهة قال طريقة مرضية فهم خلاص تزكية النفس. وجاهد العلوم بالضرورة جاج الكفر وانتهى قرورة. ده هو الصفر الثاني ذات الجليل زمن بتاع الناجح باسمه شنو؟ جاهد شنو؟ حقيقة العلوم. وعلى السنة والجماعة المسائل اللي اتفقوا عليها أنهم شنو أخوانا أثبتوا حقائق الأشياء. يقول لك أن جاهد العلوم بالضرورة أي شيء معلوم من الدين بالضرورة أنت أنكرته قاعدين. لأنه قلنا الأنكر حقائق الأشياء اللي شنو أخوانا ما عنده وسيلة هو داري يتخذها. داري أن الدين نجنه تقول مع الله نظر القرآن يقول يمتي ذاتهم على القرآن. الشريعة قالت يقول لك ذاته هذه شريعة وقاتل بالكلام ده ذاته التشكيك بالذات قاتل بالكلام الكلام عشان كده قال جاهد العلوم بالضرورة شنو؟ جاهد كفرين وانتهى مال إلى الغرور بتاعه وقتله للكفر لا للحد وذلك الجزاء للمرتد. الزول اللي قال العلوم ما عندها حقائق عبد القاهر البغدادي قال أهل السنة والجماعة أول حاجة أثبتوها شنو حقائق الأشياء. لما تثبت أن الأشياء لها حقائق هل تبحث سنين أخوانا عن التوحيد؟ قال وقتله للكفر الزول قال الأشياء ما عندها حقائق شنو؟ ما ممكن معلوم من الدين بالضرورة. في بحر يقول بعض الناس ما ممكن معلوم. الشيخ القرآن ما قال إنه في بحر عزيز أكيد مؤكد. أنت تقول ما في؟ قال ده مرتد يقتله قال كفرا لا حدا وقال ده الجزاء بتاع المرتد. ثاني منه كذا من استحل نحو الخمر مما امتناؤه شهير الامر. الخمر مجمع على شنو تحريمها بالنص وبالاتفاق. زول قال ان حلال برضه قال شنو كافر ويبقى شنو كان قتل يقتل شنو مرتد كافرا ويدخل في مقابر الكفار. والنص ان اوهم غير اللائق بالله كتثبيت الخمر لما حكينا بتعرف شنو يقوم المتشابه والمختلف. اللهم علمنا يا ربنا ربنا سيدنا علمنا واجعل ما علمت أن أعود إلا لنا وعلمت اللهم أتي أخوك رب الله وذكها أنك خير من ذكرها أنت وليها ومولاها خير من ذكرها صلى الله عليه وسلم ولا في شنو يتوقع